على الطريق القائم وأصحابي الذين خلقوا ما سلم تسليما كثيرا من ذلك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وفهم سليمان فهيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة وفي بعض النسخ خمس مواضع. المراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت والنسب لذكر أو أنثى من أب أو قبيلة كذا وكذا. الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على الأصح. ومثل الملك المطلق والترجمة. وقوله وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض نسخ المتن، ومعناه أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب. وما شهد به على المضبوط، وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه أو يعرف اسمه ونسبه، ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر، فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاض. ولا تقبل شهادة شخص جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا، وحينئذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له بالتجارة والمكاتبة. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. قوله والمراد بهذه الخمسة أي المذكورة في كلام المصنف، لكن فيه أن الترجمة وما بعدها لا يشترط أن يكون المشهود به فيهما مما يثبت بالاستفاضة بخلاف الثلاثة الأولى وما زدناها آنفا. هذه الكلمة من الشارح اللي هو ما يثبت بالاستفاضة لا تنطبق على الخمسة التي أتى بها المصنف، إنما تنطبق على الثلاثة الأولى فقط، لا ينطبق على الترجمة ولا على مسألة المضبوط. وما زدناه آنفا. وقوله ما يثبت بالاستفاضة أي بالشيوع، أي الشيوع والتسامع من جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب. تواطؤ بمعنى اتفاق، يؤمن اتفاقهم على الكذب، يؤمن تواطؤهم على الكذب. يبقى التواطؤ إعرابها إيه يا سامح أفندي؟ يؤمن تواطؤهم، التواطؤ إعرابها إيه؟ طب الجملة دي جملة ايه؟ يؤمن تواطؤهم جملة ايه؟ اسمية ولا فعلية؟ فعلية. كيف عرفت؟ ماله يؤمن؟ ماله يؤمن؟ فعل مضارع مبني للمعلومة ولا مبني للمجهول؟ يؤمن للمجهول؟ نعم؟ الفعل مبني للمجهول بيعمل ايه؟ ليه ايه طيب؟ فعل معاه ايه طيب؟ فاعل، فاعل مبني المجهول معاه ايه؟ نائب فاعل، نائب فاعل. صعبة دي؟ ضرب المدرس التلميذة مبني المعلوم، فاعل وفاعل ومفعول. ضرب التلميذ يبقى اسمه نائب ايه؟ نائب فاعل. يؤمن تواطؤهم، تواطؤ دي اعرابها ايه؟ نائب فاعل. مرفوع على طرفي الضمه، ولذلك الهمزه مرسومه على ايه يا استاذ؟ الهمزه مرسومه على ايه؟ على الواو. ليه؟ لانه مرفوع. لو قلنا امن الناس تواطؤهم يبقى الهمزه تترسم على ايه؟ ها؟ تواطؤهم على الف. يؤمن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم ولو نساء وأرقاء وفسقة، فلا يشترط ذكورتهم ولا حريتهم ولا عدالتهم، كما لا يشترط ذلك في عدد التواتر. وإنما ثبتت هذه الأمور بالاستفاضة لأنها أمور مؤبدة يعني يطول زمنها تثبت ويمتد ثبوتها لزمن طويل، فإن طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها، فمست الحاجة إلى ثبوتها بالاستفاضة. الشريعة جميلة إزاي؟ إذا ضاقت الأمور اتسعت. يجدر التنبيه على شيء في غاية الأهمية، أريدك أن تنتبه إليه وأن لا تنساه، وهو ما يتعلق بما يثبت بالاستفاضة. هذه الأمور التي يجوز الشهادة عليها بالاستفاضة والشيوع لا تصلح إلا عند عدم التنازع، إلا عند عدم الإنكار. فبه هذا القيد غاية الاهتمام. بعد أن جوزت الشريعة مطهرة الشهادة على أشياء بالتسامع، بالاشتهار، بالانتشار، بالزيوع، وعرفنا السبب رغم أنه لم يعاين، كالموت مثلا، فلان مات. الموت له أسباب كثيرة، هل يشترط حتى أشهد بموت فلان أن أحضر وفاته وأرى روحه تخرج من جسمه؟ هذا عسير جدا. الموت له أسباب كثيرة، ومن النادر شهود الناس لموت الميت، وبالتالي يكتفى بالتسامع. كذلك النسب، غاية النسب إيه؟ غاية الشخص إن هو يعني يكون يعرف النسب. كيف يعرف النسب؟ نهاية الأمر إن يكون شاهد الولادة مثلا، ده غايته. هل يعرف ما وراء ذلك؟ هل يعرف هو فعلا ابن فلان ولا لا يعرف؟ ده الرجل لا يعرف هل ولده ابنه أو لا، لا ندري ماذا فعلت النساء بعدها، فكيف بالشاهد؟ آخر شيء أنه يرى الولادة، وهل كل أحد يرى الولادة؟ نادر أن يرى أحد من الولادة، الطبيب، القابلة، إلى آخره. لكن كل الناس تعرف أن زيدا ابن محمد، محمد ابن بكر، وهكذا. كيف عرفوا ذلك؟ بالتسامع. ولا يكاد يشك أحد أن فلان ابن فلان، من كثرة ما انتشر ذلك وزاع. لا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم. لا يشك أحد أن فاطمة رضي الله تعالى عنها الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا كيف عرفناه؟ تسامع، لم نشهد شيء. هذا كله عند عدم الإنكار، كل هذه الأشياء عند عدم الإنكار. لا يثبت عند القاضي شهادته الشاهد على شيء مما يثبت بالتسامع ويقبل فيه الشهادة بالتسامع إلا عند عدم الإنكار. فلو نحن نبحث في قضية، هذا مهم جدا لو سمحت انتبه إلى ذلك، لو نبحث في قضية نسب فلان منسوب إلى فلان أو لا، وهناك نزاع، المنسوب إليه ينكر هذا ليس ابني، لا نستطيع أن نذهب إلى الناس ونقول لهم هل فعلا هذا ابنه ولا ليس ابنه. لا يكفي التسامع في ذلك، لابد من الثبوت بالفراش الصحيح، بوضع الشبهة، بمثل ذلك مما تثبت به هذه الأمور. أما أن يكون بالتسامع في حال أو في قضية فيها إنكار، فيها تنازع، التسامع لا يثبت شيئا، وبالتالي القاضي لا يأخذ بشهادة التسامع فيما فيه نزاع. وإنما لو لم يكن هناك نزاع خلاص، هذا هو الوارث، هذا هو ابن فلان ابن فلان، هذا من القبيلة الفلانية. إذا لم يكن هناك نزاع، انتبه إلى هذا، فإنه يخفى على كثير من الخاصة فضلا عن العامة. طيب، قال: ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول سمعت الناس يقولون كذا. لماذا لا يكفي؟ لأنه يحدث ريبة في شهادته. لماذا يحدث ريبة في شهادته؟ لأنه يشعر بعدم جزمه بالشهادة. هو لابد يعني من الجزم بالشهادة، قال: مع أنه لابد من الجزم بها. كأن يقول أشهد بموت فلان وأن فلان ابن فلان وأن هذا الشيء ملك فلان، أو أن هذا الشيء ملك فلان، أو أن فلانا عتيق فلان، لتمثيل لما تمثيل لما يجب عليه أن يشهد به، الألفاظ التي يجب عليه أن يشهد بها. أما الألفاظ التي لا تنفع، قال: ولا يقول أشهد أن فلانا مات، أو أن فلانة ولدت فلانا، أو أن فلانا اشترى هذا الشيء، أو أن فلانا أعتق فلانا. لماذا لا تنفع مثل هذه الألفاظ؟ قال: لما تقدم من أنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصار، وبالقول الإبصار والسمع. أيضا هذا كلام دقيق مهم. مرة أخرى: ولا يكفي الشاهد. إعراب الشاهد إيه يا فارس؟ فاعل. اقرأ، طب اقرأ الجملة ماذا تقول؟ اقرأ الجملة. شاهدة ولا الشاهدو؟ الشاهدي. يا ابني بسألك على الشاهد. الشاهد اعرابها ايه؟ الشاهد. خلاص كلمة واحدة. بيقول مفعول. صحيح الكلام البتاع ده؟ موافق؟ آخر كلام؟ ولا يكفي الشاهد مفعول مقدم بالاستفاضة. ما فين الفاعل يا أستاذ طارق؟ دار علوم. سمعته. سمعته. ده فاعل. سمعته. سمعته فاعل. سمعته فاعل. فاعل. فاعل. إف إي إعل. عفوك معك. طيب استاذ علي، فين اين الفاعل؟ علامه بقى. خلاص اذا صعبت المسائل ذهبنا الى العلامه. المصدر المؤول حبيبي. المصدر المؤول ان يقول. ولا يكفي ان يقول سمعت الناس يقولون كذا الشاهد. يبقى الشاهد مفعول مقدم والفاعل مؤخر يا سامح. المصدر المؤول من أنوى الفعل المضارع أن يقول. ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول سمعت الناس يقولون كذا. هذا لا يكفي. بمعنى إيه؟ يعني لا يجزئ في الشهادة. بمعنى هذه الشهادة منه لا تكون مقبولة. أن يقول سمعت الناس، ما هو مش هو ده التسامع؟ هو ده التسامع. بس هل يكفي؟ يعني انتبه لو سمحت، هو فعلا شهادته مبنية على هذا. نحن لا نماري في هذا ولا نجادل في ذلك، شهادته مبنية على ذلك، لكن لا يكفي ولا يجزئ أن يقول سمعت الناس يقولون كذا. لماذا؟ لهذا يثير التهمة. يثير التهمة. قال: لأنه يحدث ريبة في شهادته، شك. قال تعالى: وأدنى ألا ترتابوا. المطلوب هو نفي الشك والريبة. كيف يحدث الريبة في شهادته؟ لأنه يشعر بعدم جزمه. لما يقول سمعت الناس لا يشعر بعدم الجزم، ما ينفعناش، لا ينفعنا ذلك، لأنه يشعر بعدم جزمه بالشهادة. وهل الجزم مطلوب؟ مع أنه لا بد من الجزم بها. يبقى هذا اللفظ لا ينفع حتى وإن كان مبنيا على السماع. نحن مسلمون أنه بناه على السماع، لكن لا يكفي في الأداء. فماذا يقول إذن؟ كأن يقول أشهد بموت فلان. لا يقول سمعت أن فلانا مات، لا، أشهد جزمه، أشهد بموت فلان، أو أن فلانا ابن فلان، أشهد أن زيدا ابن عمرو، أو أن هذا الشيء ملك فلان. وقلنا أن ملك المطلق مش الملك المقيد، أنه اشتراه مثلا، لا يقول هذا. أو أن هذا الشيء ملك فلان، أو أن فلانا عتيق فلان. فلا يقول أعتقه، ولا يقول اشتراه، ولا يقول مات، ولا يقول ولد أو ولدت، لا يقول هذا. لذلك حياتي يقول: ولا يقول أشهد أن فلانا مات، أو أن فلانة ولدت فلانا، أو أن فلانا اشترى هذا الشيء، أو أن فلانا أعتق فلانا. لماذا؟ لما تقدم من أنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصار، وبالقول الإبصار والسمع. فين يا فندم؟ وأن فلان كمل كمل بس الجملة. الجملة إيه؟ وأن فلانا أمس نبهنا على ذلك وأنت نائم أمس في نهاية الحصة وكتبنا على السبورة وقلنا فلانا هنا تنون كتبنا على السبورة. ضع ألفا وضع ألفا أخرى. أن فلانا في نون ألف في الرسم وابن في ألف قبل الباء همزة الوصل. طب ما الفرق؟ ما الفرق بين أشهد بموت فلان حيث يصح ويجزئ وبين أشهد أن فلانا قد مات حيث لا يصح؟ ما الفرق بينهما؟ كأن يقول أشهد بموت فلان حيث يصح ويجزئ في الإنشاء وبين أن يقول أشهد أن فلانا مات حيث لا يصح ولا يجزئ. نعم. الثانية تستدعي أنه أبصر موتا والأولى تستدعي أنه سمع توتر إليه السماع أنه يجزم يجزم من غير ذكر كلمة سمع أو لم يسمع. خلاص صح إجابة صحيحة. قوله أشهد أن فلانا مات المات ده فعل والفعل يستدعي الإبصار. فهل شهد؟ هل رأى؟ لم يرى يبقى لا ينفع. كذلك أن فلانا باع ده قول وفعل معا يستدعي سمعا وبصرا. هل رأى؟ هل سمع؟ العقد يعني ألفاظ العقد بين المتبايعين لم يسمع فلا ينفع. لكن يقول ملك أن فلان يملك أن هذا ملك فلان. ملك فلان ده لا فعل ولا قول وبالتالي يكفي التسامع فيه. أما إذا جعله من شهادة على الفعل لابد من إبصار. كان على القول لابد من سمع وإبصار كلاهما لم يحدث. فلذلك هذه الألفاظ التي بعد قوله ولا يقول كلها أفعال أو أقوال وهو لم يسمع ولم يرى فلا تصح. أما ما قبل ولا يقول اللي هو بعد كأن يقول هذه مطلق أحداث ومصادر فيكفي فيها أن يقول أشهد بشرط ألا يقول سمعت الناس. يبقى لا يقول سمعت الناس لأنها تشعر بالريبة وعدم الجزم ولا يشهد على فعل لأنه لم يره أو على قول لأنه لم يسمعه أو لم يره. نعم. وليس بالسمع يبقى لا يشهد على شيء لا يستخدم في لفظه بالشهادة لا يستخدم شهادة على فعل لا يستخدم في اللفظ في اللفظة. احنا قلنا يا أستاذ يا نايم احنا قلنا لا يقول سمعت الناس رغم أنه لم يعلم إلا بسماع الناس ومع ذلك رغم أنه يعتمد على سماع لكنه لا يتلفظ بذلك. أيوة اسم الله عليه صح. لا موت مات مات فعل مات فعل الماضي ضرب. نعم. طيب الشهادة بالاستفاضة ده أصل ولا خلاف الأصل؟ ده مع خلاف الأصل. مش خلاف الأصل. الأصل إيه؟ أن يسمع إذا كان قولا أو يرى إذا كان فعلا صح؟ فده لما كان خلاف الأصل فقيدنا الألفاظ. فهذه ليست في دعوة مثلا الاستفاضة الشهادة بالاستفاضة لا تكون في دعوة. الدعوة هي نزاع. لا مش لازم يكون نزاع والدعوة لازم تكون نزاع ممكن يكون حزبة في النزاع بقى. في دعوة عادية ليست دعوة. يعني الدعوة العادية المدعي المدعي عليه يكون نزاع. طيب. ليست. طيب صح. إذا كان في نزاع لن نقبل شهادة التسامع نقبل شهادة المعاينة والمشاهدة والسماع. فهي لا تكون إلا في دعوة الإنسان. انتهينا من هذا قلنا لا تكون فيما فيه نزاع، مش انتهينا من هذا ونبهنا عليه؟ نعم، بس أسأل يعني هي لا تكون إلا في دعوة الحسبة، يعني لا يتصور في أي شيء آخر؟ لا يتصور إلا في شيء، حتى لو كان في خصومة ولكن ليس فيها نزاع. يعني أنا أتيت دعيت على شخص وأتيت بشهودي، شهود تسامع، وهو لم ينكر. يعني قبل أن نسأله تنكر أو لا تنكر، أتيت بالشهود، الشهود عرفوا بالسماع. مهم أن لا يكون هناك إنكار وخلص. سؤال: لما قال وأن فلانا بالنصب، وقال أن فلانة من غير تنوين، أن فلانا بالتنوين، ابن فلان بالتنوين، وقال وأن فلانة من غير تنوين، ولدت فلانا بالتنوين، وأن فلانا بالتنوين، لماذا هنا نون وهنا لم ينون؟ وأن هذا شيء ملك فلان بالتنوين، وأن فلانا أعتيق فلان. أعتيق ده صح، أما أعتق لا، ليه؟ لأن أعتق ده فعل يحتاج إلى شهود أو سماع، وهو لم يشهد ولم يسمع. لماذا قال فلان ولماذا قال فلانة من غير تنوين؟ ها؟ ذكرنا هذا قبل ذلك. نعم، نعم، الصرف ليه؟ هو مش علم. هو مين مش علم؟ فلانة مش علم. فلانة مش علم، ممنوع من الصرف؟ ما لو كان غلط بتقولوا لي. ايوه اتفضلي. يمين فلانه على 100. طب وفلان للاخت؟ ها، مش عالم برضو؟ عالم مذكر. طيب مش من نوع من الصرف يعني؟ ليه؟ طيب مذكر ماشي، مش من نوع من الصرف. ايه؟ ايوه كده، تقولي لي كده. يبقى فيها علة واحدة، فلان فيها علة واحدة أنها علم، أما فلانة فيها علتان، علم مؤنث، جمعت علتين. فلان وفلان علمان، إنهما بديلان عن العلم. يقول فلان ضرب فلانا، فلان ده بديل عن العلم، هو يقوم مقامه يأخذ حكمه، بس فلان علم في علة واحدة، وفلانة علم وفي علة أخرى هو التأنيث، فجمع علتين فهني عن الصرف. يبقى رأيت فلانا ومررت بفلانة، تخس شوية. مثل الموت، ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت، أي وذلك مثل الموت. يعني بيقول إيه؟ مثل هنا إعرابها إيه؟ ايوه، خبر مبتدا محذوف، وذلك مثل، يبقى خبر بس على مثل، الموت مضاف اليه، بس على مثل، ما اعراب مثل. فهو الشيخ المحشي اتى لك بالمبتدا المحذوف وذلك مثل الموت. لماذا؟ لان اسبابه كثيره. لان بيعلل لايه يا مولانا؟ بيعلل لايه؟ لأن أسبابه كثيرة. يعلل لي يا حضرات المحترمين. الشهادة على الموت بالاستفاضة. صحة الشهادة على الموت بالاستفاضة. لأن أسبابه كثيرة. شاطر، أحسن. لأن أسبابه كثيرة، ومنها ما يخفى ومنها ما يظهر، وقد يعسر الاطلاع عليها، فاقتضت الحادث أن يعتمد فيه على الاستفاضة، أن يعتمد فيه. ضمير فيه يعود على إيه؟ اعتمد في الموت على الاستفاضة، عشان مذكر يعني في هذا الأمر. هذا الأمر اللي هو إيه؟ الشهادة على الموت، يبقى ذكره ليه؟ عشان الأمر على هذا الأمر، أمر الشهادة على الموت أو في الموت مباشرة، ما فيش مانع. والنسب، أي وإن لم يعرف عين المنسوب إليه، يبقى مما يشهد عليه بالاستفاضة النسب، وإن لم يعرف عين المنسوب إليه. يعني هو منسوب إلى محمد، طب مين محمد؟ تعرفه محمد؟ لا ما أعرفوش، بس نعرف هو ابن محمد، فلان ابن محمد. مين تعرف محمد؟ قال لا ما أعرفوش، لا أعرف عينه، لكن اللي أعرفه ان زيد ده ابن محمد خلاص، ده هيساعدنا ان احنا نقول ان زيد بن محمد مش ابن مثلا بكر، يبقى لا يشترط ان يعرف عين المنسوب اليه. والنسب او والنسب لذكر او انثى، لذكر جار ومجرور متعلق بالنسب، النسب لذكر او انثى. وقوله من اب او قبيله متعلق بما قبله، فيقول في صورة الأبي أشهد أن هذا ابن فلان، أو أن هذه بنت فلان، دي لذكر أو أنثى في نسبهما إلى أب. في صورة القبيلة أشهد أن هذا من قبيلة كذا، يعني والأنثى أشهد أن هذه من قبيلة كذا. النسخة القديمة فيها كده ولا بس أن هذا بس من قبيلة كذا؟ هذا بس. طيب على كل حال، وإنما اكتبي في ذلك بالاستفاضة، في ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ يعود إلى إيه؟ ها؟ الشهادة على النسب، الشهادة على النسب في الذكر والأنثى للأب أو للقبيلة. إنما اكتبي في ذلك بالاستفاضة ليه؟ لأنه لا مدخل الرؤية فيه. هشوف إيه بالضبط؟ فإن غاية ما يمكن أن يشاهد الولادة على الفراش، وذلك لا يفيد القطع بل الظاهر فقط، يفيد الظاهر فقط، على أنه قد يحتاج إلى إثبات النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة، فدعت الحاجة إلى ثبوته بالاستفاضة. قال ابن المنذر: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. الله في منتهى الجمال والروعة، شريعة جميلة، رضينا بالله ربا. يبقى لماذا يثبت أو لماذا يجوز الشهادة بالاستفاضة في هاتين القضيتين، قضية النسب إلى الآباء أو إلى القبائل؟ قال لأن النسب إلى الآباء لا مدخل للبصر فيه أصلا، لا مدخل للبصر فيه أصلا، وغاية الأمر أن يشهد الولادة. وهل الولادة تورث القطع والعلم ولا تورث الظن الغالب؟ الغالب اللي هو ما يسمى بالظاهر الذي يحتمل غيره، يحتمل غيره. طيب كذلك معنا قضية النسب إلى القبيلة، قبيلة يعني إلى الأجداد، الأجداد قطعا أنا لم أرهم، فكيف أقول أنه من قبيلة كذا أو من قبيلة كذا؟ فيكون اعتمادي فقط على التسامع، لا سبيل إلى ذلك إلا بالتسامع، فاكتفي بذلك لأن الأمور إذا ضاقت اتسعت. قال ابن المنذر: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، يعني هذه المسألة من المجمع عليها بين علماء الأرض من المسلمين، ليس في الشافعية فقط. يعني لذلك ابن المنذر هنا لما يقول لا أعلم فيه خلافا يبقى يتكلم على ابن المنذر في الإجماع. وكذا الأم من أب أو قبيلة، وكذا الأم، نعرف الأم إيه؟ السادة المحترمون، الأم، وكذا الأم خبر، أين مبتدأ؟ كذا، كذا كذا حرف جر، المبتدأ يكون حرف جر، المبتدأ يكون جرا ومجرورا. كيف تعرف الأم؟ مبتدأ مؤخر، أحسنت. وكذا الأم مبتدأ مؤخر، بدل من اسم الإشارة. طب واسم الإشارة إعرابها إيه؟ خبر مبتدأ محذوف. خلاص سلمت لك جدلا، يلا بقى اعرب ازاي يعني. هو المطلوب ان انت نبحث عن اي اعراب وخلاص، ولا الجملة كلها نحتاج إلى أن نضع كل كلمة في موضعها؟ حلو، الاسم مجرور ده إعراب، يعني في النهاية جر ومجرور ده ما موقعه من الجملة، متعلق بإيه؟ يعني لما يقول الله تعالى هذا هدى، تقوم تعرف هدى بدل يرضيك ده؟ هذا هدى سورة الجاثية، ثم تعرب لي هدى بعد اسم الإشارة بدل، ليه ما ينفعش؟ هو البدل لازم يكون علم، وهو الأم هنا علم. انت هتجنني. طيب هذا الهدى، بلاش، يلا تقرب لي الهدى. ايه هذا الهدى؟ شفتك بتعمل اشياء جميله فقلت اشرت الى فعلك وقلت هذا الهدى. اعرف الهدى بقى بالالف واللام اهو. ما اعرف ما اعراب الهدى؟ ليه مش عارف؟ ليه؟ وفي عقده؟ ايه الصعوبه؟ مش دي جمله مفيده ولا دي مش جمله مفيده؟ طيب ايه اللي مش معروف؟ كلمتين جمله مفيده، جمله فعليه، جمله اسميه. ما تجننيش، مش كفايه عليا سامح؟ يكون مبتدا وخبر. مالك تايه ليه؟ ايه الصعوبه فيها؟ ايه اللي منعنا ان احنا نجعله بدلا؟ انا ليه بضرب لحضرتك المثال دوت؟ علشان موضوع البدل، ما تفكرش في الكلمه الواحده بمعزل عن الجمله يا اخي الحبيب. خلاص، ما الذي منعنا ان نعربه بدلا؟ لو عربناه بدلا فاين الخبر؟ مبتدا وبدل، وفين الخبر؟ مفيش خبر. وهذا والذي ندعيه انها جمله مفيده يحسن السكوت عليها. فهمت الان؟ ايوه. وكذا الام، اي فهي مثل الاب. طيب ولماذا فصلها؟ قال وانما فصلها بكذا ليرجع لها الخلاف فقط، او ليرجع لها الخلاف فقط. ايه الخلاف ده يا حضرات المحترمين؟ اريد اسمك الكريم لاني انسى بسبب كبر السن. ما اسمك؟ ها؟ شوقي ابراهيم. كيف حالك شوقي؟ بارك الله فيك، نعم الطلاب. ها؟ ما الخلاف الذي يتكلم؟ خلاف فيه ان شاء الله، ربنا لا يعني ما يجعلش فيه خلاف ولا حاجه. هذا من يقول ليرجع لها الخلاف او ليرجع لها الخلاف. خلاف ايه؟ شوقي ابراهيم. ان الولاء. ان ايه؟ ان الولاء. الولاء. ولاء. انت عارف الاجابه؟ عارف الاجابه؟ النسب. عارف الإجابة؟ آه أو لا؟ عارف الإجابة؟ ده سؤال بيس أو نو. آه أو لا؟ ما قلتلكش قول الإجابة. تعرف ولا لا تعرف؟ أعرف النسب. أعرف. لا إله إلا الله. الله يصبرني عليكم يا رب. نعم، شوقي إبراهيم. أن الولد يسند إلى الأب شرعاً. شوقي إبراهيم. الخلاف، من أين أتى بكلمة الخلاف؟ خلاف إيه إن شاء الله؟ بس شوقي ابراهيم رائع ممتاز، بس هذه هي الاجابه. خلاف يعني يعني قوله على الاصح. شوقي ابراهيم 50 قش. بس يبقى لماذا فصل؟ لماذا لم يقل من اب او قبيله او ام مثلا؟ لماذا لم يقل هذا؟ لماذا فصل بكذا؟ قال يرجع له او لها الخلاف. الخلاف اللي هو في قوله على الاصح. من كلمة على الأصح دي معناها أن هناك قولين، هذان القولان في كل ما سبق ولا خاص بالأم؟ ها؟ خاص بالأم. خاص بالأم، يبقى الخلاف في مسألة الأم فقط. الخلاف يعني الذي في مضمن في قوله على الأصح، أن هناك قولين للأصحاب، والأصح أنه يثبت للأم أيضا. الخلاف يعني يشير الى قوله على الاصح، ان هذه الكلمه على الاصح ده خاص بمساله الام، اما مساله الاب والقبيله فلا خلاف فيها. شكرا شوقي ابراهيم. ان شاء الله تنجب ولدا تسميه احمد، يبقى احمد شوقي. كن من كبار الشعراء. طيب قال وكذا الأم، أي فهي مثل الأب، وإنما فصلها بكذا ليرجع لها الخلاف فقط، أو ليرجع هو لها الخلاف فقط. قال قوله يثبت النسب فيها، أي اللغوي. النسب اللغوي ليه كده؟ الله نسب للآباء مش للأمهات، فيقصد هنا بالنسب أي اللغوي، لأن النسب الشرعي إلى الآباء. الدليل إيه؟ قال تعالى ادعوهم لآبائهم. همزة وصل. عندك بالقطع خلاص تعلم تعلم. وقوله على الأصح أي على القول الأصح وهو المعتمد. نعم قولي الأصحاب. ومثل الملك المطلق يعني مما يثبت بالتسامع أيضا الملك المطلق أي مطلق عن إيه؟ أي غير المقيد بسبب. وأما المقيد بسبب تفصيل نقطتان فالتفريع فإن كان مما يثبت سببه بالاستفاضة كالإرث فكذلك وإن كان مما لا يثبت سببه بها أي بالاستفاضة كالبيع فلا كما قاله ابن قاسم. يبقى الملك المطلق يثبت بالاستفاضة والتسامح. الملك المقيد قسمان قسم سببه يثبت بالاستفاضة كالإرث فكذلك يثبت الملك المقيد بالإرث بالاستفاضة. أما الملك المقيد بما لا يثبت بالاستفاضة كالبيع فلا يثبت بالاستفاضة. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ومثل الملك المطلق أي غير المقيد بسبب مثله إيه؟ انتهينا من هذا؟ طيب والترجمة قوله والترجمة أي التفسير لكلام الخصم فيصح جعله مترجما. جعله الضمير في جعله يعود على إيه سامح؟ غلط. طب سامح الثاني الشاهد ممتاز فيصح جعل الشاهد مترجما. نعم 50 إيش حاضر. فيصح جعله أي الشاهد أي الشاهد مترجما. يعني إيه مترجم؟ ما معنى مترجم؟ تفسير كلام الخصم لمين؟ أصيره لمن؟ للقاضي. أحسن. لأن المقصود من الترجمة إبلاغ كلام الخصم وهو لا يحتاج إلى معاينة كما مر التنبيه على ذلك. طيب انتهينا من الترجمة. بعد ذلك ذكر لك أن بعض النسخ تخلو من هذا الشيء أو هذا الموضع موضع السادس وما شهد به قبل العمى أنه مثبت في بعض النسخ دون بعض. فقال وقوله اقرأ على هامش وقوله وما شهد به قبل العمى ساقط. وقوله ما شهد به قبل العمى ماله ساقط يبقى مبتدأ وخبر. فلذلك قال المحشي قوله وقوله مبتدأ خبره ساقط. طب والذي بينهما قال وما بينهما مقول القول قوله كذا كذا كذا كذا كذا ساقط. يبقى قوله ده مبتدأ ساقط خبر وما بينهما مقول القول. قد عرفت أن سقوطه يناسب النسخة التي فيها عدد المواضع خمسة وثبوته يناسب النسخة التي فيها عدد المواضع ستة. ومعناه أي معنى قوله وما شهد به قبل العمى أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر أي كبيع ونكاح وإقرار اللي هو هنمنعه منه لو لم يكن قد تحمله قبل العمى لو كان قد تحمله قبل عماه ثم عمي بعد ذلك أي بعد تحمل الشهادة شهد بما تحمله أي كأن يقول أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان بكذا أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان بكذا. شوف هنا مش هنحط ألف مع ابن ليه؟ لأنها هنا صفة وقعت بين علمين والأول منهما ابن للثاني. أما التي كانت في التي سبقت أمس في آخر الحصة أن فلانا ابن أن فلانا ابن تذكرون أمس لما قلنا إنها يشترط حتى نحذف ألفها ألف الوصل ألف همزة الوصل حتى نحذفها رسمة يشترط أن تكون واقعة بين علمين الأول ابن للثاني ابن للثاني وألا تكون شرط الثالث ألا تكون إيه أشهد أن تكلم يا حضرة أن تكون بين بين علمين أن فلان ابن فلان لكن هنا بيقول أشهد أن أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان لماذا هنا نصب ونون وهنا نصب ولم ينون لماذا وضع هنا ألفا ولم همزة وصل يعني ولم يضع هنا همزة الوصل؟ نعم فندم؟ الأولى حكم الثاني الأولى هو حكم يعني إيه حكم مش فاهم يعني إيه حكم؟ أن فلانا يعني حكم فلانا ابن فلان يعني عرفها إيه؟ اسم فلان تعرف تقرأ؟ تعرف تقرأ؟ بتعرف؟ طيب إيه؟ حبيبي ابن اعراب ابن ايه خبر طب اعراب ابن هنا ايه صفه انت اسمك اسامه صفه عشان الشيخ طالب من العام صفه نعم فهنا وضعنا الالف ليه لان ابن هنا لم تقع صفه بل وقعت خبرا ولذلك نصبنا هنا ونوّلنا لكن هنا لم منعناه من التنوين هل هو ممنوع من الصرف؟ هل هو ممنوع من الصرف؟ ردوا علينا. مش ممنوع من الصرف لأن في علة واحدة، فلماذا منعناه من هذا الصرف؟ لأنه موصوف بابن، المنع من الصرف يعني من التنوين، صرف يعني التنوين، منع من الصرف هنا ليس لأنه ممنوع من الصرف ولكنه لأنه موصوف بابن. نوع من الاختصار، لما كسر في لسان العرب الوصف بابن جعل الموصوف ممنوعا من التنوين ليس لأنه فيه علة لا لمجرد أنه موصوف بابن أن هذا كسر في لسانهم فتخفيف نوع من التخفيف فتقول جاء محمد بن مسلمة محمد هنا فاعل ليس ممنوعا من التنوين ليس فيه إلا إلا واحدة عالمية فقط ولكنه لم ينون لأنه موصوف بابن وصفه بابن منعه من التنوين طيب يبقى هنا منون لأن ابن ليس صفة وهنا لم ينون لأن ابن صفة هنا وضع فيه همزة الوصف لأنه اختل فيه شرط الوصفية وليس صفة بل هو خبر وهنا اجتمع فيه الشروط وقع بين علمين الأول ابن للثاني وهو خبر هو صفة وليس خبرا نعم لما وجد الخلاف في الأم لأن الأم لا حاجة إلى النسبة إليها النسبة إلى الأب هي الأكثر احتياجا نسبة إلى القبيلة هذا الذي يحتاجه الشخص الذي يحتاجه الشخص هو النسبة إلى الأبي وإلى القبيلة وقد عرفت أن الشهادة بالتسامح خلاف الأصل وأنت جاي متأخر ونايم مش كفاية النوم في البيت الشهادة بالاستفاضة خلاف الأصل فاحتجناها في الأشياء التي يعني أو فقبلناها أو قبلتها الشريعة في الأشياء التي يحتاج إليها وهل نحتاج إلى النسبة إلى الأب ولا إلى الأم؟ لا مش غالبا النسبة الأب هي المطلوبة يعني النسبة إلى الأم أصلا نسبة لغوية لا حاجة إليها لكن حاجة في الحقيقة هي النسبة إلى الأب وإلى القبيلة هذه التي تثبت النسبة وتثبت المعرفة بالتعريف بالشخص يعني طيب الشهادة في الترجمة ترجمة يعني عندنا الخصم بيتكلم والقاضي لا يفهم كلامه، فيأتي من يبلغ القاضي، هذا ملهاش علاقة بالاستفاضة. هو نبه على ذلك، نبه على ذلك في أول الكلام أول حصة، وذكرنا أمس واليوم قلنا أن الاستفاضة خاصة بالمسائل الثلاثة الأولى وبما زاده، وليس لها علاقة لا بالترجمة وليس لها علاقة بمسألة الضبط. نتكلم على الأعمى، لأن رجعنا إلى الأعمى، انتهينا من الاستفاضة في الترجمة، أول استفاضة من أول الترجمة انتهينا من الكلام على الاستفاضة. يعني ننبه على هذا وذكرنا هو منصوص عليها. نعم. كلام مين؟ ما هو هو هو أنا القاضي أهو وأدي خصمي أهو بيتكلم، بس مش فاهم كلام بعيد ولا لكنته صعبة عليا، فأتيت بواحد أبعد أعمى وهو أهو هو اللي بيتكلم أهو، قلت له بيقول إيه؟ مش الأعمى، أنا نفسي عارف إن هو أوف. نعم. ما معنى أوف؟ اسم فعل مضارع ولا ولا ماضي ولا أمر؟ مضارع بمعنى متضجر. نعم. قول القول مفعول به في محل نصب، القول للمصدر صح، مفعول به للمصدر لان المصدر يعمل عمل فعلي. ومعناه صح كده، احنا ماشيين صح. ومعناه أي معنى قوله وما شهد به قبل العمى أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر أي كبيع ونكاح وإقرار بخلاف ما لا يحتاج للبصر مما يثبت بالاستفاضة فإنه يصح تحمل الشهادة فيه مع العمى. وقوله ثم عمي بعد ذلك أي بعد تحمل الشهادة شهد بما تحمله، أي كان يقول أشهد أن فلان ابن فلان ماله أقر لفلان بكذا. إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب أي بخلاف مجهوليهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشرط، لأنه اشترط أن يكون معروفي الاسم والنسب، فلو كان مجهولي الاسم والنسب أو أحدهما كان مجهولا الاسم والنسب فلا يجوز أن يشهد الأعمى على ذلك. استثناء لو سمحت، انتبه لهذا. نعم، لو عمي ويدهما في يده فأمسكهما حين حتى شهد بينهما مع تميز المشهود له من المشهود عليه قبلت شهادته، يعني بغير أن يكونا معروفي الاسم والنسب. الصورة الأول اشترط علي أن أقبل شهادة الأعمى فيما تحمله قبل العمى بشرط أن يكون ما من يشهد عليه وله معروف الاسم والنسب، المشهود له والمشهود عليه يكونان معروفي الاسم والنسب. واستثنى، استثنى فقال لو أنه عمي أثناء التحمل، عمي أثناء التحمل ووضع يده على يد الاثنين معا، أمسك كلا منهما هو لا يعرف اسمهما ولا نسبهما، هذه حالة مستثناة نستغني فيها عن معرفة أو يستغني فيها الأعمى عن معرفة اسم معرفة اسم ونسب المشهود له والمشهود عليه، لأنه عمي في هذه اللحظة لحظة التحمل وقبض عليهما في نفس اللحظة، كانت يدهما جميعا في يده فلا نحتاج إلى معرفة اسميهما ولا نسبيهما، يبقى الحالة مستثناة، دي حالة ايه مستثناء. نعم، استدراك واستثناء مرة اخرى. نعم، لو عمي ويدهما، دي اعرابها ايه، ويدهما في يده جملة حالية صح، جملة حالية يعني عمي والحال ان يدهما في يده فامسكهما حتى شهد بينهما يعني عند القاضي، بس بشرط مع تمييز المشهود له من المشهود عليه قبلت شهادته، يعني حتى مع عدم معرفة اسميهما ونسبيهما، يعني حالة مستثناء. قال وكذا، يعني أيضا ويستثنى أيضا لو كانت يد المشهود عليه في يده، وكان المشهود له معروف الاسم والنسب كما بحثه الزركشي في الأولى. الحالة الثانية التي تستثنى أيضا لو كانت يد المشهود عليه في يده، وأما الثاني المشهود له ليست يده في يده ولكنه معروف الاسم والنسب، يبقى المجهول الاسم والنسب مشهود إيه؟ عليه، واستغني عن معرفة اسمه ونسبه بأن كانت يده في يد الشاهد، ده المشهود عليه يده في يد الشاهد فاستغنينا عن معرفة اسمه ونسبه، وأما المشهود له فليست يده في يد الشاهد فاشترط أن يكون معروف الاسم والنسب. هنا أيضا تقبل الشهادة استغناء بوجود يد المشهود عليه في يد الشاهد، والعكس لو سمحت، العكس صحيح، هو لم يذكره لكنه أيضا لا فرق، مشهود عليه معروف الاسم والنسب والمشهود له مجهول الاسم والنسب ولكن يده في يد الشاهد. بقيت الصورة الرابعة العقلية، الصورة العقلية الرابعة الأخيرة، الاحتمال العقلي الأخير هو أن يكون كلاهما غير معروف الاسم والنسب ويده ويدهما ليست في يده، هذه لا تقبل الشهادة. يبقى أربع صور عقلية، أربع احتمالات عقلية، لا خامسة لا. يدهما ليست في يده فلا بد من معرفة اسميهما ونسبيهما. يدهما في يده لا يشترط معرفة اسميهما ونسبيهما. يد أحدهما في يده لا يشترط معرفة اسمه ونسبه ويجب معرفة اسم ونسب الآخر. أربع صور. قال كما بحثه الزركشي في الأولى، المسألة الأولى اللي هي مسألة يدهما في يده، بحثه يعني لم يسبق إليه، هو الذي بحثه يعني لم يكن هناك شيء متقدم ينقله، بل هو الذي بحثه ابتداء، وصرح به في أصل الروضة في الثانية. صرح به، فعل صرح ضمير يعود على مين؟ وصرح به في أصل الروضة في الثانية. ارفع يدك ما تتكلمش غير إذن، كالعادة كالعادة اترك عادتك اللي مش كويس. نعم النووي مش الزركشي، أصل الروضة يبقى للنووي. وصرح به أي النووي في أصل الروضة في الثانية. أصل الروضة هو النووي، يعني ما اختصره النووي من المحرر ولم يزد عليه، ده اسمه أصل الروضة، الروضة لأنه زاد عليها فاسمه زيادة الروضة، فده النووي وده النووي، بس ده لم يزد عليه وده زاد عليه، كلاهما للنووي. قال وهذا من قبيل المضبوط الآتي، مسألة المضبوط التي ستأتي، هذا من قبيل المضبوط الآتي، يعني مسألة المضبوط التي ستأتي. حياته يقول قوله وما شهد به على المضبوط أيضا، هذا من مما يصح شهادة الأعمى فيه، وما شهد به على المضبوط أي الذي ضبطه بوضع يده عليه والتعليق به من والتعلق احذف هذه الياء لو سمحت، والتعلق به من حين الإقرار في أذنه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند القاضي. إذا أيضا يصح أن يشهد الأعمى بمثل هذه المسائل رغم أنها من المسائل التي تحتاج إلى إبصار أو سماع وهو ليس مبصرا، ولكنه لما أقر أحد الخصمين في أذنه وأحد المتنازعين في أذنه بشيء فوضع يده عليه وتعلق به إلى ذهب إلى القاضي، أنا أحتاج مثلا أحتاج إلى أن أشهد شخصا على دين مثلا أو على إقرار أو إلى الآخرين، وليس عندي من يشهد لي غير أعمى رجل آخر أو غير أعميين، فماذا أفعل؟ أقر بشيء ما وأجعل الأعمى يضع يده علي ونذهب سوين إلى القاضي فأستفيد من هذا الأعمى الذي لا تقبل شهادته في مثل هذه الأقارير بمسألة الضبط، هذه تقبل شهادة الأعمى عندما يضبط يسمع تأكد من فمي يضع يده على فمي يعرف أن الكلام خارج من هذه الجثة، يضع يده على هذه الجثة يتعلق بها يذهب به إلى القاضي يشهد عند القاضي ينفعني الأعمى حينئذ. يعني مع غيره أو مع يمينه أو إلى آخر حسب القضية التي نحتاج إليها، رجلان، رجل وامرأتان، رجل ويمين إلى آخر. هل بد أن يتعلق بالمكان عشان يكونش واحد تاني لو ما تعلقش فيه يقول له تعال نروح نركب تاكسي نروح لبتاع ويقعد جنبيه في التاكسي يروح نازل حضرته وجاي واحد تاني ويقول له بص يا حضرتك القاضي هو اللي معايا دوت اللي كان راكب معايا التاكسي. لازم يتعلق بيه علشان ما يتبدلش. لو عرف اوصفه مثلا باللمسه ازاي؟ يعني يعرف اوصفه باللمسه ازاي؟ يعرف اوصفه باللمسه ولما يجي عند القاضي. ده احنا قلنا الصوت يا استاذ، قلنا الصوت ما ينفعش انها تتبدل، هنجيب واحد نغيره ونجيب مكان واحد تاني لابس نفس الفستان ونفس مش عارف القميص ونفس بتاع نفس الملمس. كنا الاصوات لم نعترف بها، يبقى هنقول بالملمس كمان. وما شهد به على المضبوط أي الذي ضبطه بوضع يده عليه والتعلق به من حين الإقرار في أذنه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند القاضي. وصورته أي صورة المضبوط أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق أو طلاق أي أو مال وهكذا. قال ويصور أيضا في الزنا، يعني يمكن تصويره في الزنا، يصور أيضا في الزنا، يعني يمكن أن نضرب له صورة، نمثل له بصورة في الزنا. إزاي؟ نحن نجعل الأعمى أحد الشهود الأربعة على الزنا بهذه الطريقة، طريقة الضبط. كيف؟ قال ويصور أيضا في الزنا بأن يضع الأعمى يده على ذكر رجل داخل فرج امرأة فيمسكهما ويتعلق بهما حتى يشهد عليهما عند القاضي بما عرفه منهما. يبقى أحد الأربعة طبعا مع ثلاثة آخرين وإلا يكون قاذفا. ومرة أخرى ويصور أيضا في الزنا بأن يضع الأعمى يده على ذكر رجل داخل فرج امرأة فيمسكهما ويتعلق بهما حتى يشهد عليهما عند القاضي بما عرفه منهما. طيب طبعا لا يشترط أن يبقى الذكر في الفرج، اسمه التعلق، هذا التعلق الذي ذكره لشخص يعرف اسمه ونسبه. وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه مما سمعه منه عند قاض. انتوا عاملين درس لوحدكم، طب علمونا، كان عندكم علم علمونا، لا تبخلوا علينا. البخل حرام صغيرة هو مش كبيرة بس برضو يعني حرام. طب ومارس يعني أشركونا في ال... ولا أنا سامعك ولا عايز أسمعك. وبعدين وبعدين وبعدين معاك يا طارق. لشخص يعرف اسمه ونسبه أي بخلاف ما إذا كان يجهلهما أو أحدهما أخذ من التقييد بذلك. ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر أي والحال، جملة حالية والواو والحال، أي والحال وأن يد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر، فالجملة حالية صح. فيتعلق الأعمى به أي بذلك المقر ويضبطه حتى يشهد عليه أي من حين الإقرار إلى أن يشهد عليه، فتقبل شهادته عليه على الصحيح. بمسألة خلافية وصحيحة أنه تقبل الشهادة. لماذا تقبل الشهادة؟ لحصول العلم بأنه المشهود عليه. مش كده حصل العلم ولا ما حصلش؟ مطلوب في الشهادة حصول العلم أو الشهادة على العلم ما أمكن، الشهادة على المعلم بالعلم ما أمكن. طيب انتهينا من الكلام على الأعمى، الآن الكلام على أنه لا تقبل شهادة من يشهد أو يجلب بشهادته نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه بهذه الشهادة ضرا أو ضرا. قوله ولا تقبل شهادة إلى آخره أي لأنه يشترط بالشاهد عدم التهمة وهي جر نفع أو دفع ضر. تهمة جر نفع لنفسه أو لأصله أو لفرعه أو دفع ضر عن نفسه أو عن أصله أو عن فرعه أو عن مملوكه أو عن سيده. طيب، واحتج لذلك بقوله تعالى، ما الدليل على أنه لا تقبل شهادة شخص يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا؟ قال واحتج لذلك بقوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا. ولا شك في حصول الغيبة هنا، يعني في هنا ظرف مكان لمسألة، يعني في مسألة دفع الضر عن النفس بالشهادة أو جلب المنفعة للنفس بالشهادة. حاضر. ضرر أو دفع ضرر أو دفع ضرر محجوز لذلك بقوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا. ولا شك في حصول الغيبة هنا، وبقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقبل شهادة الخصم ولا ظنين ولا ظنين ولا ظنين. ها؟ ولا ظنين يعني ظنين يعني متهم، والظنين المتهم في حاجة ولا؟ عندنا خصم شهادة الخصم من غير ألف ولام يعني؟ طب ما تقول لنا أنت لازمتك إيه؟ خصم ولا الخصم؟ من غير ألف ولا متكلميش دي أنت كمان. لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم، وهذه من المتواتر في القرآن، وما هو على الغيب بظنين، وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم صلى الله عليه وسلم، بظنين بظنين، قراءتان متواترتان. حديث ولا لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والظنين متهم، هذا الحديث مرسل في مراسيل أبي داود، في مصنف ابن أبي شيبة، وفي غيرهما، عن طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف في مراسيل أبي داود، وفي مصنف ابن أبي شيبة، وفي البيهقي. طيب، وليس من ذلك ما لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية منها. نعم يا ابن الايه، بقول لك مرسل، اسم الصحابي، بقول لك مرسل، بتقول لي صحابي، بقول لك مرسل، بيقول لك المرسل منهم صحابي وصح. خلاص معلش، العجل لما بيقع. طلحة ابن عبد الرحمن ابن عوف، طلحة ابن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف تابع، عشان تعرف انت وزنك تقيل، انت مش شوية في البلد، انت وزنك تقيل. قال وليس من ذلك، يعني ليس من مما لا يقبل، ليس مما يدعو إلى الريبة، ليس مما يتهم فيه الشاهد. إيه؟ ما لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد لهما بوصية منها فيقبل كل من الشهادتين وإن احتملت المواطأة. ليه؟ لأن الأصل عدمها، مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى، فمعنى اثنان أن نحتاج إلى شاهدين، مسألة تحتاج إلى شاهدين. طيب، اثنان شهد الاثنين بوصية من تركة، معنى تركة والوصايا والديون تخرج من التركة قبل توزيعها، فجاء اثنان وشهد الاثنين، زيد وعمر شهد لبكر وعبد الله بوصية من تركة، فشهد الاثنان المشهود لهما اللي هما بكر وعبد الله، شهد للشاهدين زيد وعمر بوصية من هذه التركة، ليس هذا من التهمة، وتقبل الشهادة منهما جميعا أو منهم جميعا، من الأولين ومن الآخرين. وأتى لك بعلتين نقرأه مرة أخرى، وليس من ذلك ما لو شهد اثنان زيد وعمر الاثنين بكر وعبد الله بوصية من تلك فشهد لهما، أي فشهد بكر وعبد الله لهما لزيد وعمر بوصية منها من نفس التلك، فيقبل كل من الشهادتين وإن احتملت المواطأة. مش في احتمال يكون في مواطأة يعني اتفاق؟ في احتمال، بس هو ده الأصل؟ لا، مش هو ده الأصل، لأن الأصل عدمها. هذا الدليل الأول. دليل الثاني، مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى، يعني دي في قضية ودي في قضية أخرى، مش نفس القضية، قضيتان أمام القاضي، لأن دي دعوة ودي دعوة أخرى. الدعوة الأولى بتقول إن زيدا وعمرا، يعني الدعوة الأولى بتقول إن بكرا وعبد الله لهما وصية التركة، الشاهدان زيد وعمر، هذه قضية. قضية أخرى أن زيدا وعمرا لهما وصية في التركة والشاهدان بكر وعبد الله، فهما قضيتان منفصلتان. جار ولا تقبل شاء، أنت نسمع المشاكل. نعم، ماذا أفاد إيه؟ يقول لا يؤمن تواطؤهم، ولا يعني حتى لو كان في التواطؤ مع مع وجود احتمال التواطؤ ده، يعني نقبله او نستبعده اذا كان الجمع كثير والاحتمال مش قليل، يعني متواطئين فعلا، يعني دي المشكله هم متواطئين ويكثر، يعني يكثر بين الشيوع والحدوث. يعني لا مش فاهم، قلت يعني ركز او او او او فكر وبعد كده بسال، لان واضح ان انت مرتبك. صح، العيون الجمع الكثير يوم تواطؤه مع الكذب. لماذا نقول ان هو ده يعني ليس مش الاصل كده؟ ليه مش الاصل في الازمنه الخارجه؟ اه الاصل ان فيه اتفاق على الكذب اثنين، اه ده الاصل في اثنين شهاده، الاصل الفسق في الناس، لا في الاثنين في العدد. لا بتكلم هو الاصل مش التواطؤ، بتكلم في النوعيه، التواطؤ على تضليل القاضي، العدد يغلب عليه. حاضر سمعت هتكلم. الاصل في تضليل في الناس ان هم يضللون القاضي، والاصل في الناس قبل شهود، شهود يعني عدول، شهود يعني عدول، مش اي ناس من الشارع. فالاصل في العدول التواطؤ على الكذب، ما هو احتمال، ما هو انسان، الانسان بيخطئ، كل ابن ادم خطاء، حتى العدل يصدر منه الخطا، حتى المتعمد يعني، بس هو ده الاصل. الكذوب قد يصدق والصادق قد يكذب ويتعمد الكذب، بس قد التقليد. فحضرتك هتجعل المحتمال النادر اصلا، شوف الخراب، شوف البوظان، تجعل النادر تجعله هو الاصل. ليه؟ سوء ظن، سوء ظن. الاصل في الناس سوء الظن؟ لا، الاسلام ما بيقولش كده، الاصل في الناس حسن الظن، وخاصه في العدول، يعني المجهول الحال اصل في حسن الظن. كيف بالعدول؟ لا نسيء فيهم الظن. لا الاسلام مش كده. لماذا لا نجعل الاستفاضه بقى من هذا الطريق؟ من لا يشرط ايه بقى؟ عندما نقول في امور تثبت بالاستفاضه يجب ان تكون من جمع كثير، يشترط فيها جمع كثير حتى لو كانوا يؤمن طبعا كذب، حتى لو كانوا غير، لان الشهاده لا تكون الا عن معاينه، وهنا فقدنا المعاينة. صحيح جاي متأخر، قلنا إن الشهادة بالاستفاضة تسامع خلاف الأصل، لأن الأصل الشهادة على ما يعاين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم رأيت الشمس على مثلها المشهد أو دعا. فالأصل الشهادة معاينة، كان على الأفعال بالإبصار، وكان على الأفعال بالسمع والإبصار معا، وده خلاف الأصل. فكان خلاف الأصل ليه؟ كان الأصل إحنا نقبلش تسامع ده، ما شافش حاجة ولا سمع حاجة، الاصل ان احنا نقبلش، قبلناه ليه؟ بالضروره وعللنا وكلامنا قلناه في المره اللي فاتت، وقلناه كمان بدانا بيه درسنا اليوم. الدليل الاخر الحمد لله سهل، مش الحمد لله كل شيء الحمد لله. الدليل الاخر ان كل شيء مفصل، كيف يعني كيف تؤكد دليل، كيف اؤكد هذا الدليل، كيف ما وجه الدلاله؟ يعني انها قضيتان منفصلتان، فليست قضيه واحده. تفرقهما ليه؟ لان ممكن ما كانش تقوم القضيه الاخرى. يعني احنا بنتهم ليه الابن في ابيه، او الاب في ابني، او السيد في عبدي، او العبد في سيدي؟ لانه بشهادته لابنه او بشهادته لابيه سيعود عليه نفع، ولو بطريق غير مباشر، سيعود عليه نفع ولو بطريق غير مباشر، اما مباشر زي السيد مع عبده، واما بطريقه غير مباشر زي الابن مع ابيه والابي مع ابنه. لكن زيد وعمر وبكر وعبد الله في قضيتين مختلفتين. ألا ترى معي أنه ممكن القضية الأولى تنصرم وتنقضي وتنتهي ولا تحدث قضية أخرى؟ يعني تعال بص كده، أنا قاضي وجالي قضية فيها دعوى بأن لبكر وعبد الله وصية في تركة، دي دعوى، عندكم شهود يا أولاد؟ قال لا عندنا شهود. مين؟ زيد وعمر. فشهد زيد وعمر. أعمل إيه أنا كقاضي؟ جاء زيد وعمر عدلان يشهدان بأن لبكر وعبد الله وصية في التركة، ماذا يفعل القاضي؟ يقبل ولا يرفض؟ ردوا علينا. يقبل. خلاص، حكمت المحكمة بأن لبكر وعبد الله وصية في هذه التركة، شكرا، تفضلوا مع السلامة، تقبل الله منا ومنكم. وبعد يوم، ساعة، سنة، أسبوع، جاء نفس الشخصين، الشخصان المشهود لهما وشهدا للشاهدين في قضية أخرى بعد في المستقبل قريب أو بعيد. يوم القاضي يعني يرجع القضية اللي فاتت يلغيها؟ ليه؟ قضية مختلفين. أدي المدخل، سألني ما وجه الدلالة من الدليل الثاني؟ كونهما قضيتين مختلفتين. الحمد لله، الحمد لله. ما ليش كده القضية الثانية؟ أنتم والشهادة، الشهادة في القضية الثانية؟ الأربعة تقبل في الشهادة في القضيتين. لأنهما عدلان. أصل أنهما عدلان. تقبلش ليه؟ ما التهمة في ذلك؟ الاحتمال وارد حتى على الأول، الاحتمال وارد على مطلق، مطلق الاحتمال لا يسقط به الاستدلال، مطلق الاحتمال لا يسقط به الاستدلال. مش كل من أسدى إليه معروف كده معناه يا جماعة إن أنت لما تعمل لي معروف يمنعني القاضي إن أنا أشهد لك. لو افترضنا أن هذه الشهادة كانت معروفة والأصل أنهم يشهدان لله، لكن حتى لو افترضنا أنهما بذلك بذل معروفا للمشهود لهما، فستشرع أنت كمشرع تقول ومن كما أنه يمنع شهادة الأب لابني أو الأصل لفرعي والفرع لأصلي والزوج لزوجتي ومش عارف إيه، وتمنع شهادة من أسدى إلى شخص معروف. في الشرع كده؟ فيش في الشرع كده. بمعنى قبل أن تستشهد الشاهد تبحث وتنقي هل كان له معروف على المشهود له عليه ولا المشهود له ولا ما فيش، محدش بيقول كده، فيش في الشرع حاجة زي كده. جار لا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا، جار بتجديد الراء المهملة أي محصل من الجر وهو التحصيل، لنفسه أي ولو حكما، جار لنفسه نفعا ولو حكما، فيشمل الجار لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا وحينئذ ترد شهادة السيد إلى آخره أغلق القوس. طيب، يبقى معنا الآن جر حكمي ولم يجر لنفسه لما شهد لعبده المأذون له بالتجارة أو شهد لمكاتبه، هو لم يجر لنفسه في الحقيقة وإنما جر حكما. لماذا؟ لما أشهد لمكاتبي أنا سيد وعندي عبد، العبد مكاتب وذهب يقلب الأموال يأتي بنجوم الكتاب ويدفعها ويتحرر، فدخل في قضية نزاعية واستشهدني فشهدت له، هذا العبد المكاتب ممكن في أي وقت من الأوقات أن يعجز نفسه، أن يعجز نفسه، صح، أن يعجز نفسه، عجز نفسه وعاد مرة أخرى إلي قنا كامل القنية، كان ممكنيا. إذن جررت لنفسي نفعا بطريق غير مباشر، وده جر حكمي، جر حكمي لأنه ممكن حضرة المكاتب ده يعجز نفسه في أي وقت من الأوقات. نفس الشيء في العبد المأذون له في التجارة، لو شهدت له فقد جررت لنفسي نفعا بوجه من الوجوه، وهو ما يعرف بالجر الحكمي، لأنه في النهاية سيشتري نفسه مني ليتحرر، وكذلك قد عاد النفع إلي ولو بطريق غير مباشر، وهذا ما يعرف بالجر الحكمي. قال ويشمل أيضا الجار لبعضه، يبقى جر لنفسه أو جر لبعضه نفعا أو دفع عن نفسه أو دفع عن بعضه ضرا، فلا فرق بين الجار نفسه والجار لمن لا تقبل شهادته له. فكما لا تقبل شهادتي لفرعي ولأصلي، فلا تقبل شهادتي لمن أجر إليه نفعا أو أدفع عنه ضرا من الأصول أو الفروع. نفعا مفعول لجار، اسم الفاعل يعني، جار لنفسه نفعا، نفعا مفعول لاسم الفاعل، جار اسم فاعل يعمل عمل فعله المبني المعلوم فنصب نفعا. ولا دافع معطوف على جار، ولا دافع أي ولا شهادة دافع، ولا شهادة دافع يعني لا تقبل شهادة دافع عنها أي عن نفسه ضررا، مفعول لدافع مفعول اسم الفاعل. قال كشهادة عاقلة بفسق شهود، بفسق شهود قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد فلا تقبل. لماذا؟ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر تحمل الدية. طيب مرة أخرى يمثل الآن، يمثل بعدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه ضررا. قال كشهادة عاقلة بفسق شهود، بفسق شهود قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد فلا تقبل. لماذا؟ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر تحمل الدية. اشرح اشرح، ارفع يدك واشرح، اشرح من الأول كده، ابدأ كده كشهادة عاقلة، ابدأ من الأول واشرح كلمة كلمة. ايه لون ايه؟ هم العاقلة الذين يتحملون الدية بالقتل او ثابت انه كذا، فهذا لا مش فاهم، قول تاني من البداية لو سمحت. هؤلاء العاقلة، هؤلاء العاقلة يعني ايه عاقلة؟ مش اشرح لي يعني، انا مش فاهم، هو اقعد كده مكاني واشرح لي ايه العاقلة دي، ايه كلمة العاقلة دي؟ عاقلة مؤنث عاقل يعني، يعني ناطق مثلا، يتحملون الدية. كده شرحت ولا كده فسرت الشيء بنفسي؟ فسرت الماء بعد جهدي بالماء. مين هم العاقلة دول اللي بيتحملون الدية؟ العصبة، العصبة يعني الأخت، يعني العصبة مع الغير، الأخت عصبة مع البنت من الذكور. طيب العصبة من الذكور بما فيهم الابن مثلا والأب، مفيش الابن، الاب فيه بس الابن مفيش. طيب مهم، العاقله اللي هم العصبه الذكور من اقارب، ها اقارب من القاتل، قاتل عمدا او خطا او شبعا، صح؟ ماشي، بس واحد كانش غير عمد وشبع، عمد وشبع عمد خطا، لا مفيش عاقله قتل خطا. شفت تشوشت عليه ازاي؟ شفت انت خدت ذنبه ازاي؟ لا، في عاقله في قتل الخطا. الديه التي يؤديها ديه قتل الخطا اللي يؤديها العاقله، مش الـ مش الـ مش القاتل. طيب يلا، ها هذا القاتل، هذا القاتل، هذه العاقله تقصد؟ شهد شهود، شهد شهود بارتكاب جريمه القتل الخطا او شبه عمد. طيب عاقلة، عاقلة القاتل أو المتهم بالقتل شهدوا بفسق هؤلاء الشهود حتى ترد شهادتهم، وحتى يعني لا يتحمل، ولو لو ثبتت التهمة لتحمل العاقلة الدين، فشهادتهم بفسق الشهود تدفع عنه به ضرر دفع الدية فلا تقبل، فلا تقبل. يبقى إذا أردنا أن نفسق هؤلاء الشهود نفسقهم من طريق آخر، ليس من طريق من يدفع عن نفسه ضررهم العاقل. يبقى كشهادة عاقلة، وعرفنا ما معنى العاقلة، بفسق شهود قتل يحملونه، يحملونه دي جملة فعلية، يلا سامح، يحملونه جملة فعلية عربها إيه؟ يحملونه، عشان نعطيك الجائز، حتى نعطيك الجائز. يحملونه جملة فعلية مكونة من فعل وفعل مفعول، ما إعرابها؟ نعتي إيه؟ نعتي لكلمة عاقلة ولا نعتي لكلمة قتل؟ ما ينفعش تبقى عاقلة كشهادة عاقلة يحملونه، ما ينفعش تبقى نعتي لعاقلة. رد على سؤالي، ينفع تبقى نعتي لعاقلة ولا لا؟ لماذا لا أرى ديت؟ لي مش لابس النظارة مثلا، لا أرى لي نظرك ضعيف مثلا، لا أرى لي علم، لا أرى. جملة بعد نكرة صفات وعاقلة نكرة وقتل نكرة، أسأل هل تكون نعتا لعاقلة؟ نعم أو لا؟ لماذا؟ لأنه فصل، لا يفصل بين النعت والمنعوت، لا يفصل بين الصفة والموصوف، لأنه لا إجابة، لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف. طيب يبقى النعت هنا لإيه؟ لقد، كشهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه. قال بقى من خطأ أو شبه عمد، بيقول لي من دي إيه بقى؟ بيانية، علامة، علامة صح؟ صح؟ تعرفش؟ علامة خلاص. أنا قلت لك إنه علامة. من خطأ أو شبه عمد، ليه ما قالش عمد طيب؟ بالأولى، بيقول لي حضرته بالأولى، حجبت الجائزة، حجبت الجائزة والحمد لله. ليه ما قالش عمد أسامة؟ على القاتل لأنها مغلظة، أما على في القتل الخطأ وشبه العمد فهي على العاقلة، مخففة، مخففة في الخطأ ومخففة من وجه في شبه العمد، تخفيفها في شبه العمد بأنها تكون على العاقلة، لكنها في العمد مغلظة ومثلثة وعلى القاتل، من تغليظها أنها تكون على القاتل لا على العاقلة. لذلك هنا قال في خطأ في شبه العمد فقط، فلا تقبل. لماذا لا تقبل؟ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر تحمل الدية. حد مش فاهم؟ خد جائزة لأنك أجبت إجابات كثيرة جميلة. أسئلة؟ نعم. أي ضمير؟ ضمير البارز؟ يعني يعود على القتل. يحملونه صفة لقتل. خلاص انتهى السؤال؟ طيب الحمد لله. وكذلك شهادة غرماء مفلس بفسق. وكذا لا في حاجة نقولها. وكذلك شهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ظهر عليه، بفسق شهود دين آخر ظهر عليه فلا تقبل. لماذا؟ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر المزاحمة. المسائل اللي معنا الآن لغاية آخر الدرس مسائل في غاية الجمال وتنمي ملكتك الفقهية وتزيد معلوماتك وتطبيقك للفقه الذي تدرسه. وكذلك يعني لا تقبل شهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ظهر عليه. يلا اشرح، ارفع يدك واشرح. حضرتك تفضل. كلام واضح؟ طيب الحمد لله. تبغيره بقى، تبغيره ودم واضح. لا اشرح لي الصورة زي ما قال أخوك كده، اشرح لي الصورة، صور لي كده. هؤلاء الغرماء دائنون لمدين، وهذا المدين ظهر له مدين آخر بشهادة شهود يدعون. ظهر له مدين آخر؟ لا، دائن آخر. أها. بشهود المجاهدين الاول يعني ان هؤلاء الفصل. لماذا؟ يردوا شهادته وبالتالي لازم يردوا يعني، ولا هذه الشهاده سيترتب عليها تقسيم للحقوق تزاحم؟ لو انهم قبلت شهاده هؤلاء ولم يفسقوا لحصل التزاحم، وشهاده الغرماء الاول بفسق هؤلاء الشهود تدفع هذا التزاحم، فتكون فيها دفع ضرر عنهم، دفع ضرر عنهم، ضرر المزاحم، صح كده؟ يبقى الصوره اننا جماعه من الغرماء يعني من الدائنين لشخص مفلس، ثم جاء شهود يشهدون عليه بدين اخر، لو انه قبلت شهادة هؤلاء لشاركنا نحن الغرماء، لشاركنا غيرنا وزحمونا في امواله التي عنده، فلو نحن الغرماء شهدنا بفسق هؤلاء الشهود لدفعنا عنا ضرر المزاحمة، لو حكم بفسق هؤلاء الشهود فلم يحكم عليه بهذا الدين الجديد، لدفعنا انفسنا ضرر المزاحمة، فلا تقبل شهادة الغرماء بذلك لانهم يدفعون عن انفسهم ضرا او ضررا، وانت لك جائزه. تفضل. ومن هذا القبيل شهاده الضامن ببراءه مضمونه فلا تقبل. لماذا؟ لانه يدفع عن نفسه ضرر المطالبه والغرم. اشرح. نعم اشرح. وصل الى شيء؟ يلا لا انت لا كفايه. تفضل. لو ان شخص ضمن، لو ان شخص يرفع صوتك، لو ان شخص طب معلش انتظر. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. الو. لو ان شخصا ايه؟ لو ان شخصا افترض من اخر دين طلب طلب دينه هو بيضرب مثال على مش على على جلب النفع وانما على دفع الضر. فيبقى لو انت بتقول ان هذه الشهاده ستدفع عنه ضرر الغرم، ضرر الغرم والمطالبه، يبقى كده صح كلامك صحيح. بالصوره ان شخصا ضمن، ان شخصا ضمن اخر في سلعه مثلا انه سيدفع ثمنها، اشترى شيئا ولم يدفع الثمن و ضمنه أنه سيدفع الثمن، بحيث أنه لو لم يدفع الثمن لدفع هذا الضامن، فإذا جاء شهود يشهدون بأنه بريء، أو هو نفسه الضامن لو شهد ببراءته، ببراءة مضمونه أنه بريء من هذا المال وأنه ليس عليه تبعات مالية لهذا الشخص، فسيجلب شهادته له دفع ضرر الضمان، أنه لن يضمنه إذا لم يؤدي هذا الثمن، فكذلك لا تقبل شهادة هذا الشخص الضامن لأنه يدفع عن نفسه ضرر المطالبة والغرم. وحينئذ أي وحينئذ كان لا تقبل شهادة جار إلى آخره، ترد شهادة السيد إلى آخره، ترد شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه، وكذلك ترد شهادة الشخص لغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون أو حجر عليه بفلس. لماذا؟ للتهمة، لأنه إذا أثبت لغريمه شيئا فقد أثبت لنفسه المطالبة به، بخلاف ما إذا لم يمت ولم يحجر عليه بفلس ولو حجر عليه بسفه. لماذا؟ لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين ماله. إذا مرة أخرى، وكذلك ترد شهادة الشخص، شهادة ناقصة تاء مربوطة عندي، وكذلك ترد شهادة الشخص لغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون أو حجر عليه بفلس، أي وإن لم تستغرق تركته الديون أو وإن حجر عليه بفلس. لماذا ترد الشهادة؟ للتهمة. لماذا؟ كيف يتهم؟ لأنه إذا أثبت لغريمه شيئا قد أثبت لنفسه المطالبة به. الغريم اللي هو إيه هنا؟ الدائن ولا المدين؟ المدين. ترد شهادة الشخص لمدينه، لمدين له مات، يبقى في ثبوت لدينية، ثابت أن زيدا الذي مات كان مدينا لي، ثابت أن زيدا الذي مات كان مدينا لي. وأنا الآن أذهب، أنا الدائن أذهب لأشهد لهذا الميت بأن له شيئا ما من مال مثلا، هذا العقار، أشهد أن هذا العقار لزيد الميت الذي هو مدين لي، شهادتي بهذا الشيء ستعود بالنفع لي. وكذلك ترد شهادة الشخص لغريم له مات، يعني لمدين له مات، وإن لم تستغرق تركته الديون، حتى وإن الواو هنا وإن للغاية، وإن لم تستغرق تركته الديون، حتى ولو كانت الديون لا تستغرق تركته، أو حجر عليه بفلس، أي وإن حجر عليه بفلس لا تقبل الشهادة. لماذا؟ لأنه متهم بالتهمة. لماذا يتهم؟ لأنه إذا أثبت لغريبه شيئا فقد أثبت لنفسه المطالبة به، مدام قد ثبت لغريبه شيء لمدينه شيء يعني، فسيكون من حقه أن يطالب أن يأخذ من التركة دينه الذي هو ثابت عليه، يعني حتى وإن لم تستغرق الديون تركته، حتى وإن لم تستغرق الديون تركته بأن كانت تستغرق بعضها فقط، فيكون من حقه المطالبة. مجرد أن هناك دين على التركة، استغرقت أو لم تستغرق التركة، فسيثبت له المطالبة عندما يوجد شيء ما ثابت لهذا الشخص الميت. وكذلك وإن لم يحجر عليه بالفلس، حجر أو لم يحجر، حجر أو لم يحجر، فهاتان غايتان تجعل شهادته مردودة، لأنه ستعود هذه الشهادة عليه بالنفع، بخلاف حاله، بخلاف ما إذا لم يمت ولم يحجر عليه بفلس ولو حجر عليه بسفه، كل هذا لا ترد فيه الشهادة. لماذا؟ لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين ماله. فإذا لم يكن زيد هذا اللي هو المدين قد مات، أو لم يكن قد حجر عليه بفلس، حتى ولو كان قد حجر عليه بالسفة فتقبل الشهادة ولا ترد، لأنه إذا شهد بأن لزيد هذا الحي، الغريم الحي، شهد بأن له شيئا ما، فلن يتعلق الحق بالعين بل سيتعلق بالذمة، وحينئذ لا يضر ولن ينتفع انتفاعا مباشرا بذلك، لأن الحقوق ستتعلق حينئذ بالذمة لا بالعين. أما في الحالة الأولى فستتعلق بالعين، لأن ذمة الميت خربت بموته. الحالة الأولى عندما رددنا الشهادة رددناها لأن ذمة الميت قد خربت بالموت، أما الحي فذمته لا تخرب. فتعلق الحقوق بالذمة لا يجعل الشهادة ترد، تعلق الحقوق بالذمة لا تجعل الشهادة ترد، لأنه لن ينتفع في الحال، سينتفع في المآل. أي سؤال؟ يا الله. وإن حجرة وإن لم حضر وإن لم تستغرق طريقته الديون، هذه غاية، الغاية الأخرى وإن حجر عليه الفرس. لفرع الديون لغريم له مات أو حجر عليه الفرس. لغريم له مات أو حجر عليه الفرس، صح معك. والدليل السطر بعدها. حاكم من قلت حق موافق والله أبو سراتك حق معك حق وأنا غلطان. أهو. أنا غلطان وهو صح. بالدليل اللي هو بيقول عليه صح. يبقى حالتين، لغريم له مات او غريم له حجر عليه بفلس. لم يحجر عليه بفلس. تاني، بغريم له مات او غريم حجر عليه بفلس. فان لم يكن مات او ان لم يكن حجر عليه بفلس فتقبل الشهادة. صح. يلا غيره. إذا حجر عليه الفلس تعلقت بالعين. صح كده. ما معنى ماذا يحدث إذا هو حجر عليه الفلس؟ يعني حضرتك لو أن شخصا ما مدين، حكم القاضي أنا خلاص أنا دائن وزيد مدين خلاص، لكن زيد لم يحجر عليه الفلس، ما دام لم يحجر عليه الفلس يبقى ليس مضطرا إلى أن يدفع لي كل شيء يأتي إليه. لكن إذا رفعت قضية عند القاضي، أحد القاضي أدركني زيد مدين لي ولكنه لا يعطيني حقي، فالقاضي حجر عليه بالفلس، حجر عليه بالفلس لأنه ليس معه ما يؤدي، حجر عليه بالفلس، حكم عليه بالحجر. كل مال يأتيه بعد الحجر، كل مال يأتيه زائد عن حاجتي وحاجة من يعول يكون حق الغرماء في عيني. أي قرش، أي مال يسمى مال، ما يسمى مالا، يأتي إلى هذا المحجور عليه بالفلس، لا بالسفر، بالفلس فوق حاجته وحاجة من يعود، سيكون مطالبا بتأديته للدائنين في عينه لا في ذمته. أي سؤال آخر؟ ومثل ذلك شهادته لمورثه، ومثل ذلك شهادته لمورثه بجراحة قبل اندمالها أيضا لا تقبل. لماذا؟ للتهمة. لماذا؟ لأنها سبب عادة في الموت، لأنها سبب عادة في الموت الناقل للحق إليه بطريق الإرث زاد، فإنه إذا مات كان الإرث له، بخلاف ما لو شهد لمورثه المريض أو الجريح بماله أو شهد له بجراحة بعد اندمالها يعني فلا ترد. بمرة أخرى، ومثل ذلك فيما يعني ترد شهادته، شهادته لمورثه بجراحة قبل اندمالها ترد. لماذا؟ للتهمة. يبقى الصورة اللي معانا أن شخصا ما وارث شهد لمورثه بأنه قد جرح من قبل عدو صابه جراحة ترتب عليها دية أطراف مثلا، أو ترتب عليها أرش، ولكن قبل اندمار هذا الجرح ترد الشهادة. الصورة اللي معانا أن الوارث ذهب ليشهد لمورثه بأنه جرح من قبل شخص اعتدى عليه جراحة توجب أرشا، وكانت هذه الشهادة من الوارث لمورثه قبل اندمارها، ترد الشهادة أو تقبل؟ ترد. العلة التهمة. ما سبب التهمة؟ لأنها سبب عادة في الموت الناقل للحق إليه بطريق الإرث. في العادة أن هذه الجراحة قبل اندمارها تكون مسببة للموت، هذا الموت ينقل إليه إرث هذا الأرش أو هذه الدية أو ما شابه، فتكون هذه الشهادة نافعة له فترد هذه الشهادة للتهمة. فإنه إذا مات كان الإرث له، بخلاف يبقى هتكلم على صورة قبول الشهادة، بخلاف ما لو شهد لمورثه المريض، مريض وليس مجروحا، أو الجريح بمال، شهد بمال لمورثه المريض أو الجريح، أو شهد له بجراحة بعد اندمالها، تقبل في كل هذه الصور. لأن الشأن في هذه الأشياء أنها لا تؤدي إلى الموت غالبا، أما الجراحة قبل اندمالها فهي مظنة الموت والهلاك، المرض ليس مظنة الموت والهلاك، الجرح الذي اندمل ليس مظنة الموت والهلاك، فتقبل شهادته لأنه لا يجر على نفسه بذلك بتلك الشهادة نفعا. أي سؤال؟ قال: وتورد شهادته أيضا بما هو ولي أو وكيل أو وصي أو قيم فيه ولو بدون جعل فيها. لماذا؟ للتهمة. لماذا هو متهم فيها؟ لأنه يثبت لنفسه سلطنة وولاية. مرة أخرى: وترد شهادته أيضا بما هو ولي أو وكيل أو وصي أو قيم فيه. الآن أنا لا أشهد لنفسي، وإنما أشهد لمن أنا مولى عليه، لمن أنا وكيل له، لمن أنا وصي عليه، لمن أنا قيم عليه. ترد شهادتي في كل ذلك. لماذا؟ للتهمة. حتى لو كان بدون جعل، حتى لو كنت وليا بلا جعل، قيما بلا جعل، وكيلا بلا جعل، لماذا؟ ده ما فيش فلوس، ما فيش جعل، ما فيش مال. قال: لأنه يثبت لنفسه سلطنة وولاية، تصرف سلطنة على هذا. أنا الآن أشهد أن ابني الذي أنا قيم عليه، أو ابني الذي، أو فلان الذي أنا وصي عليه، أو فلان الذي أنا قيم عليه، أو أنا ناظر على وقفه، أو إلى آخره، أثبت أن له هذا الحق. ما دام أثبت له هذا الحق وأنا ولي أو وصي أو قيم أو وكيل، فأنا متصرف بموجب الوكالة، بموجب الوصايا، بموجب القيامة، بموجب الولاية. هذه سلطان تبيح لي التصرف في هذا المال الذي سيثبت بشهادتي. يبقى أنا لا أجر على نفسي مالا، لأن افترضنا المسألة حتى ولم يكن هناك جوع، لكن فائدة جاءت من سلطنة التصرف، من ولاية التصرف، صار لي حق في التصرف في هذا المال بموجب الولاية أو الوصايا أو القيامة أو الوكالة، فترد الشهادة حينئذ. أي سؤال؟ وحينئذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة، لعبده المأذون له في التجارة، إنما قيد بذلك لأنه هو المتوهم، وإلا فلا تقبل شهادة السيد لعبده مطلقا، يعني سواء كان مأذونا له في التجارة أو لم يكن، بس المتوهم يعني من الذي ينفعه شهادته له عندما تكون هناك أموال، ولا يتصور تصرف العبد في الأموال إلا في حالة المكاتبة وحالة الإذن في التجارة، لا يتصور إلا في هاتين الحالتين، وإلا فهو لا تقبل شهادته في عبده مطلقا، سواء كان مكاتبا أو مأذونا له في التجارة أو لم يكن. ولذلك أتى بعبارة المنهج لأنها أعم ولا يأتي معها يعني وهم. قال: وعبارة المنهج: فترد شهادته لرقيقه وله مكاتبا. جعل المكاتب هنا غاية، حتى لا يأتي وهم بأنه هي الصورة الوحيدة الممنوعة. ومكاتبه، أي وترد شهادة السيد لمكاتبه. لماذا؟ لأن له به علقة، حتى أثناء الكتابة هناك علقة، لأن له به علقة. كيف؟ ألا ترى أنه لو عجز نفسه صار الملك فيه وفي ماله لسيده؟ بلى، أرى ذلك، إذن ترد شهادته. قال: نعم، استثناء لو شهد بشراء شخص لمشتريه ولمكاتبه فيه شفعة. ثاني: لو شهد بشراء شخص لمشتريه والحال ولمكاتبه في شفعة، يعني والحال وأن لمكاتبه في شفعة، قبلت شهادته. لماذا؟ لبعد التهمة. إزاي؟ فإن مكاتبه قد لا يأخذ بالشفعة، وصورة ذلك أن يشتري زيد من شريك المكاتب شخصا من الدار المشتركة بينهما، فإذا ادعى زيد على شريك المكاتب بشراء الشخص وأنكره فأقام سيد المكاتب ليشهد له بالشراء قبلت شهادته كما علمت. مسألة لطيفة جدا. الصورة وصورة ذلك أن يشتري زيد أجنبي من شريك المكاتب بمعنى السيد أربعة أشخاص السيد والمكاتب وشريك المكاتب والأجنبي المشتري. معنى السيد المكاتب شريك المكاتب شريك المكاتب مشتري الشخص أربعة أشخاص. من الشاهد في المسألة الذي ستقبل شهادته؟ لأنه استثناء السيد. ستقبل شهادته في مسألة فيها مكاتبه ولذلك هو استثناء. يلا نصور. وصورة ذلك أن يشتري زيد زيد مين؟ ده المشتري. ده المشتري هنا اسمه زيد. يشتري زيد أن يشتري زيد من شريك المكاتب شخصا نصيبا من الدار المشتركة بينهما. يبقى معنا مكاتب وشريك المكاتب شريكان في دار. فاشترى زيد من شريك المكاتب يبقى ده بائع ده مشتري. شريك المكاتب وليكن عمرو مثلا باع لزيد شخصه الذي يشترك على الشيوع فيه مع المكاتب اللي هو بكر. فيكون لبكر ايه؟ اسمه ايه؟ شفيع. يبقى معانا بائع اسمه عمرو، معانا مشتري اسمه زيد، معانا شفيع اللي هو المكاتب بكر، معانا السيد عبد الله. وصورة ذلك أن يشتري زيد من شريك المكاتب عمرو شخصا من الدار المشتركة بينهما. فإذا ادعى زيد على شريك المكاتب بشراء الشخص وأنكره فأقام زيد يريد أن يأخذ الشخص. فمن الذي أنكر وأنكره؟ من الذي أنكر؟ من فعل أنكر؟ شريك المكاتب أنكر. فأقام من الذي أقام؟ من فعل أقام؟ ارفع يدك. فأقام شريك المكاتب زيد. فأقام زيد سيد المكاتب ليشهد له بالشراء. هو زيد هو المدعي، بأنه اشترى، واللي بيمكن مين؟ شريك المكاتب. زيد يريد أن يثبت أنه اشترى من عمرو. وعمرو ينكر أنت لم تشتري مني شيئا. فراح جاء زيد اللي هو المشتري وأقام السيد عبد الله ليشهد له أنه فعلا اشترى من عمرو. هذه الشهادة منه ستثبت حق الشفعاء لعبده المكاتب. إذا شهد عبد الله السيد لزيد بأنه اشترى من عمرو شريك المكاتب فسيثبت لبكر مكاتبه، سيثبت له حق الشفعاء، ومع ذلك تقبل الشهادة. نقرأ مرة أخرى ونعيد الضمائر لو سمحت. وصورة ذلك أن يشتري زيد من شريك المكاتب شخصا من الدار المشتركة بينهما. فإذا ادعى زيد على شريك المكاتب بشراء الشخص وأنكره، من فعل أنكره؟ شريك المكاتب. أنكره ضمير يعود عليه، ضمير البارز الشراء وأنكر الشراء. فأقام سيد، فأقام سيدا، من اللي أقام؟ زيد. فأقام زيد سيد المكاتب مفعول، ليشهد له لزيد بالشراء قبلت شهادته كما علم. اقرأ بقى من الأول، من أول نعم، من أول استدراك. نعم لو شهد بشراء، شهد اللي هو السيد، لو شهد السيد بشراء شخص لمشتريه لزيد ولمكاتبه فيه شفعة لبعض شفعة، قبلت شهادته عبد الله لبعد التهمة. ليه؟ فإن مكاتبه بكر قد لا يأخذ بالشفعة، تهمة بعيدة. ليه؟ قد لا يأخذ بالشفعة، هو الشفعة واجبة، شفعة جائزة، قد يأخذ وقد لا يأخذ. بالتهمة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. والأصل قبول الشهادة، عدم قبول الشهادة خلاف الأصل وجود التهمة، فلما تبعد التهمة نعود إلى الأصل. يعني هي قبلت شهادة على لبعد التهمة. اه لبعد التهمة. هو ايه لبعد التهمة؟ هو لماذا ترد الشهادة؟ للتهمة. فلماذا تقبل الشهادة؟ لأننا عدنا للأصل. الأصل أن الشهود، الأصل من الشهود غير متهمين، رغم أنهم بشر يخطئون عمدا، لكن الأصل أنهم غير متهمين. الأصل أنهم ايه؟ غير متهمين. الله يسامحك. تتمة. لو قال رجل في أي سؤال؟ نعم سؤال هنا. حاضر ماشي عم. ما الفرق بين شهادته قبل اندمال الجراحة وشهادته بعد اندمالها؟ الفرق ان قبل اندمال في مستحق في الأغلب الظن انها انه يموت بهذه الجراحة، لكن بعد الاندمال خلاص يبقى مريض عادي، بس بل حتى مفيش مرض. فهو في الحالتين اذا مات فهو وارث على كل حال، بس مش متهم، مش متهم. في حال الشهادة الوارث غير الأصل والفرع، أتكلم عن الوارث عموما مش على الأصل والفرع. وأنا ممنوع أن أشهد لعمي، أنا وارث عمي بالعصوبة، بس مش ممنوع أن أشهد لعمي، أنا ممنوع أشهد لفرعي وأصلي، مش ممنوع شهادة الوارث لمورثي أو العكس. ومال هو انا ما بقول لك اهو اسمعيني، هو انا ممنوع اشهد لعمي؟ ما انا وارث عمي. هو انا ممنوع اشهد لعمي؟ ما انا وارث عمي. هو انا ممنوع اشهد لعمي؟ ما انا وارث عمي. مش ممنوع. في حاجه ثانيه، فما الذي يرد شهادته اذا كان الحال ثابتا له؟ هو انا ممنوع اشهد لعمي؟ ما انا وارث عمي. طيب تتمة. لو قال رجل لمن بيده أمة وولدها يسترقهما، قال إيه؟ هذه مستولدتي، علقت بهذا الولد مني في ملكي، وشهد له بذلك رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين، ثبت الاستيلاد. ليه؟ لأن حكم المستولدة حكم المال، فتسلم إليه وتعتق بموته عملا بإقراره. لا نسب الولد ثبت الاستيلاد. لا نسب، نسب معطوف على الاستيلاد. لا نسب الولد وحريته فلا يثبتان بذلك، ويبقى الولد بيد من هو بيده على سبيل الملك. مسألة جميلة. ازاي؟ مرة أخرى، لو قال رجل لمن بيده أمة وولدها يسترقهما، قال إيه؟ ضع نقطتين. هذه مستولدتي، علقت بهذا الولد مني في ملكي. هذه الجملة خرجت من في هذا الرجل. يبقى معانا لو سمحت رجل وليكن الشيخ طارق، بيده أمة وولدها يسترقهما. يسترقهما يعني يدعي انهما رقيقان عنده. الشيخ طارق سيد او شخص بيده اما وولدها، بيده امراه وولدها، يسترقهما يعني يستعملهما استعمال الرقيق. فجاء شخص أجنبي وقال عن هذين الشخصين هذه مستولدتي علقت بهذا الولد مني في ملكي. حتى أنا جيت بقى وقلت هذه البنت مستولدتي وهذا الولد الذي معها ابني علقت به مني في ملكي، يعني أيام كانت في ملكي. ازاي؟ يعني مستولدة لا تباع، ازاي انتقلت الى حضرة الاستاذ طارق؟ يعني انا كأني بدعي عليه ان هو غصبها وانها ليست امة عنده، وان هذا الولد ليس امة، ليس رقيقا له بل هو ابني. ولذلك العبارة كانت في غاية الدقة، العبارة تقول لو قال رجل بيده ولم يقل مالكا، لان في نزاع هو بيدعي ملكية الأمة وولدها، وأنا بدعي لا أن دي مستولدتي وهذا ابني. فأنا أتى بعبارة غاية الدقة بيدي، اليد لمين؟ اليد لطارق. لكن يا ترى يد هو مالك فعلا ولا هذه مستولدتي؟ يا ترى كلامه هو صحيح ولا أنا اللي كلامي صحيح؟ هذه نزاع. لذلك أتى بهذه العبارة الدقيقة، لو قال رجل أنا لمن بيده لطارق أمة وولدها يسترقهما، يعني يستعملهما استعمال الرقيقين، استعمال السيد لرقيقيه، قال إبا أنا قلت هذه مستولدتي علقت بهذا الولد مني في ملكي، إذا ترتب على أنها لو كان كلامي صحيحا هذه مستولدتي، إبا معناها أنها لازالت أمة وأنها تموت، أنها عفوا تعتق عن دبر حياتي، إذا مت أنا فتعتق، وأن هذا الولد حر، ابني حر. لو كان كلامي صحيحا، لو كان كلامي خطأ فكلاهما مملوك للأستاذ طارق. ما الحكم في مثل هذا؟ نأتي بشهود، أتيت بالشهود الحمد لله، وشهد له بذلك، شهد لي بذلك رجل وامرأتان، أو شاهد مع يميني. ايه الحكم بقى؟ القاضي ماذا يفعل؟ ثبت الاستيلاد. ليه؟ لان حكم المستولدة حكم المال فتسلم اليه، يبقى شهد له بذلك رجل وامرأتان او رجل مع اليمين. طب ما ينفعش رجلان؟ ليه ما ينفعش؟ كل ما ثبت بالأقل يثبت بالأكثر. صحيح. صح؟ علم ما شاء الله عليك. كل ما ثبت بالأقل يثبت بالأكثر. لكن هو نبع الرجل والمرأتين وشال اليمين ليه يا علماء؟ أنت الوحيد العلماء؟ ها؟ لماذا نبع على الشاهد واليمين والرجل والمرأتين فقط يا علماء؟ شوف العلماء ده. العلماء ده اسمه إيه؟ اسمك ايه؟ خير، شيخ خير. لماذا نبه على ذلك ولم يذكر الرجلين؟ هنكمل الان، نكمل ان شاء الله حتى بعد الاذان، حتى بعد الصلاه ننتهي ونقف على هذا ان شاء الله، حتى لو بعد الصلاه نكمل ما بقي من سطور قليل ان شاء الله. نعم، من باب اولى. لكن لماذا نبه على الرجل والمرأتين والشاهد واليمين؟ لماذا اكتفى بهذين؟ الشيخ مصطفى لأنه مال هو نفسه قال ذلك، لأن حكم المستولات حكم المال. صح مصطفى كلام صح، لأن حكم المستولات حكم المال فتسلم إليه، بناء على ذلك تسلم إليه وتعتق بموته عملا بإقراره، لا نسب الولد وحريته. يبقى يثبت الاستيلاد ولا يثبت نسب الولد وحريته، هذا الإقرار مني الذي أتيت عليه بشاهد ويميني أو شاهدين أو شاهد أو رجل وامرأتين، يترتب عليه الاستيلاد، يترتب عليه النسب الولد، يترتب عليه حرية الولد. الاستيلاد سنثبته بما فعلت، أما نسب الولد لك وأما حرية الولد فلا يثبتان. لا نسب الولد وحريته فلا يثبتان بذلك، ويبقى الولد بيد من هو بيده على سبيل الملك. يعني في يد الآن ويد لها قوة، ويبقى الولد بيد من هو بيده على سبيل الملك. ولو قال لمن بيده لكم الولد يعني أتيت بشاهد ويمين أو بشاهد رجل وامرأتين على أنها مستوردتي وهي مال. والولد أيضا. الولد مش مال، الولد. ولكن سيكون تحت ملك فيما بعد، بعد موتي. ولا مجرد الولد. الولد موجود على فكرة، عمال يأكل ويشرب ويلعب وعمال يتنطط، أو الولد موجود. إحنا بنقول معاك اثنين، معاك واحد أو واحد. ماشي رايح فين؟ خليك قاعد. نعم. نفس الشيء أو بيده بعد الصلاة، اسمع بعد الصلاة الحمد لله صلى الله عليه وسلم. قال المحشي رحمه الله تعالى: ولو قال لمن بيده غلام يسترقه كان لي وأعتقه، شهد له بذلك رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين، انتزعه منه وصار حرا بإقراره وإن تضمن استحقاق الولاء لأنه تابع. مرة أخرى: ولو قال لمن بيده غلام يسترقه كان لي وأعتقته، شهد له بذلك رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين، انتزعه منه وصار حرا بإقراره وإن تضمن استحقاق الولاء. يبقى الدعوة، الدعوة أن هذا الغلام الذي بيد الرجل يده على هذا الغلام، الشيخ طارق مع غلام يسترقه، يعني يستعمله استعمال الرقيق. فجئت أنا وقلت هذا الولد كان لي، يعني كان رقيقا لي وأنا أعتقته، يبقى انا بدعي فيه في هذا الولد، بدعي اولا ايه؟ نعم ملك، يعني بدعي فيه ايه؟ المالية، صح؟ ادعاء الملك يعني ادعاء المالية. يبقى انا دعواي هي المالية التي كنت متسلطا عليها، ثم بموجب هذا التسلط اعتقت هذا الولد، خلاف المسألة الاولى. المسألة الاولى كنت بدعي المالية في الأمة، ده أنها مال، أنها مستولدة لي، لكن لم أكن أدعي المالية في الولد. المسألة الأولى كنت أدعي المالية في الأم وأدعي الحرية والنسب في الولد، أما الآن أنا أدعي المالية في الولد، تسلط ملكي عليه، ثم الدعوة الأخرى أني أعتقته. وأتيت على ذلك برجل وامرأتين أو برجل واحد مع يمين، هل هذا يساعد الدعوة المالية ولا لا يساعد الدعوة المالية؟ يساعد الدعوة المالية، فنفعني ذلك، فثبت بذلك أنه ملكي، وبالتالي ترتب على ذلك صحة الدعوة الأخرى، لأنه بدل ثبت ملكي يبقى ثبت صحة الدعوة الأخرى بالعتق، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى ثبت بالشاهد واليمين أو بالرجل والمرأتين، ثبت ما يمكن ثبوته فقط وهو ملك الأمة، ملك الأمة فقط، ولم يقوى هذا على ثبوت بقية الدعوة. أما هنا فالدعوة تثبت لأنها مال ويثبت توابع ذلك. يبقى نقرأ مرة أخرى: ولو قال لمن بيده غلام يسترقه كان لي وأعتقته، شهد له بذلك رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين، انتزعه منه وصار حرا، بإقراره وإن تضمن استحقاق الولاء. يعني كأن معترضا يعترض ويقول أليس بذلك يكون قد جلب نفعا لنفسه؟ وعندنا القاعدة تقول أنه لا تقبل شهادة من يجر على نفسه، لا تقبل شهادة جار على نفسه نفعا، وهنا في نفعه، النفع صورته إيه؟ أنه بثبوت ملك القديم عليه يثبت الولاء، يثبت الولاء. قال والله الولاء تابع، الولاء تابع والتابع تابع، يعني ليس أصيلا في المسألة لأنه تابع، لأنه الضمير يعود على الولاء، لأن الولاء تابع ليس أصيلا في المسألة. طيب مسألة أخرى، ولو ادعت الورثة مالا لمورثهم، وأقاموا شاهدا عليه، وحلف معه بعضهم على الجميع لا على حصته فقط، فقد انفرد الحالف بنصيبه فلا يشاركه فيه غيره، لأنه لو شاركه فيه غيره للزم استحقاق الشخص بيمين غيره، وبطل حق حاضر كامل بالبلد شعر بالحال وشرع في الخصومة ونكل عن اليمين. وبطل حق حاضر كامل بالبلد شعر بالحال وشرع في الخصومة ونكل عن اليمين، بخلاف الغائب الحاضر غير الكامل من وصي أو مجنون، والحاضر الذي لم يشعر بالحال أو لم يشرع في الخصومة أو مجنون، حاضر من صبي أو مجنون، صح. والحاضر الذي لم يشعر بالحال أو لم يشرع في الخصومة، فإن كلا من هؤلاء يحلف بعد زوال عذره ويأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة. لأن الشهادة ثبتت في حق الجميع، ومحل ذلك إذا لم يتغير حال الشاهد، فإن تغير حاله فوجهان في الروضة كأصلها، والأقوى كما قال الأزرعي منع الحلف. المسألة الأخيرة، لو ادعت الورثة مالا لمورثهم، وفي دعوة، الدعوة بتقول إيه؟ أن هناك مالا للمورث، شخص مات وجاءت الورثة تدعي عند القاضي بدعوة تريد بها إثبات مال لهذا المورث، وبالتالي سيعود عليهم بالميراث. وأقاموا شاهدا عليهم، شاهد واحد فقط، احتاج إلى يمين، عمال يكفي فيه الشاهد واليمين، أهل شاهد واحد فقط، أين اليمين؟ وهم ورثة، لابد أن يحلفوا جميعهم، كلهم يحلفون، لا، بعضهم حلف دون البعض الآخر. وأقاموا شاهدا عليه، وحلف معه أي مع الشاهد بعضهم على الجميع لا على حصته فقط، حلفوا على جميع المدعى به لا على حصته فقط. الحكم إيه؟ جواب الشرط، انفرض الحالف بنصيبه، من حلف يأخذ فقط فلا يشاركه فيه غيره ممن لم يحلف. يعني لماذا؟ لأنه لو شاركه فيه غيره لزم استحقاق الشخص بيمين غيره، وهذا باطل. مر علينا قبل ذلك ضابط يقول إنه لا يستحق أحد بيمين غيره، لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره، وهنا الذي لم يحلف لا يستحق شيئا بيمين الحالف، فالذي حلف فقط هو الذي يأخذ دون من لم يحلف. يقول مرة أخرى لو سمحت، وحلف معه بعضهم على الجميع لا على حصته فقط، انفرض الحالف بنصيبه فلا يشارك فيه غيره. لماذا؟ لأنه لو شاركه فيه غيره للزم استحقاق الشخص، يعني الذي لم يحلف، بيمين غيره، يعني الذي حلف. خلاص. قال وبطل حق حاضر كامل بالبلد شعر بالحال وشرع في الخصومة ونكل عن اليمين، يبقى لابد من كل هذه القيود حتى يبطل حقه، وبطل حق حاضر ليس غائبا، كامل ليس ناقصا، بالبلد ليس غائبا، يعني شعر بالحال بخلاف من لم يشعر بالحال، شرع بالخصومة بخلاف من لم يشرع بالخصومة، نكل عن اليمين بخلاف من لم ينكل عن اليمين. إذن قال بخلاف الغائب، حاضر غير الكامل من بيانية من صبي أو مجنون، والحاضر يعني بخلاف الحاضر الذي لم يشعر بالحال، يعني لم يعرف أن هناك خصومة وأن بقية الورث ذهبوا، كان غافلا عن ذلك، ذهبوا يختصمون عند القاضي، أو لم يشرع في الخصومة، علم بالحال لكنه لم يشرع في الخصومة، علم بالحال لكنه لم يذهب معه، لا يبطل حقه. قال فإن كل من هؤلاء يحلف بعد زوال عذره، كل واحد من هؤلاء يحلف بعد زوال عذره، الغائب بعد ما يرجع، وغير الكامل بعد ما يكمل، الذي لم يشعر بالحال بعد ما يعرف الحال، والذي لم يشعر بالخصومة يعني بعد ما يختصم، يذهب ويختصم عند القاضي. فإن كل من هؤلاء يحلف بعد زوال عذره ويأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة، لا يحتاج إلى إعادة الشهادة مرة أخرى. لماذا؟ لأن الشهادة نفعت الجميع، من شرع في الخصومة ومن لم يشرع، الحاضر والغائب، الكامل وغير الكامل، لأن الشهادة ثبتت في حق الجميع. قال ومحل ذلك إذا لم يتغير حال الشاهد، محل ذلك اللي هو إيه؟ اسم الإشارة يعود على إيه؟ محل ذلك اللي هو أنه يحلف بعد زوال عذره ويأخذ نصيبه، محل ذلك أنه يحلف بعد زوال عذره ويأخذ نصيبه إذا لم يتغير حال الشاهد. فإن تغير حاله كان عدلا ففسق. تاني إعادة الشهادة، هو كلام على إعادة الشهادة يا ولد، هو في هنا كلام على إعادة الشهادة، صحيح، ويأخذ نصيبه بلا إعادة الشهادة، لأن الشهادة ثبت في حق الجميع، ومحل ذلك إذا لم يتغير حال الشاهد. طيب شو بيقول ايه بقى؟ فإن تغير حاله ذلك إذا لم يتغير حال الشاهد، شو بيقول ايه؟ بيرتب على التغير ايه؟ فإن تغير حاله فوجهان في الروضة كأصلها، والأقوى كما قال الأدعية منع الحلف. الكلام ايه؟ إذا تغير حال الشاهد مش انه يعيد الشهادة، انه يحلف ولا لا يحلف، مش احنا معانا شاهد ويمين؟ طيب يقول تاني لو سمحت، فإن كل من هؤلاء يحلف بعد زوال عذره ويأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة، لأن الشهادة ثبتت في حق الجميع، محل ذلك إذا لم يتغير حال الشاهد. فإن تغير إيه اللي يحصل؟ فوجهان في الروضة كأصلها، والأقوى كما قاله الأزرعي منع الحلف، إنه يمنعه إذا تغير حال الشاهد، يحصل إيه؟ يمنعه من الحلف. تغير حال الشاهد يقول له خلاص انت ليس لك حق ان تحلف، مش هو قال لي من شويه ان كل من هؤلاء بعد زوال عذره يعمل ايه؟ يحلف. يبقى تغير حال الشاهد ترتب عليه مش اعاده الشهاده، ترتب عليه حلف ولا عدم حلف. فوجهان، الوجه اللي يقول انه يحلف بس ده ضعيف، الوجه الاقوى انه لا يحلف، هيحلف الوجه الضعيف، يحلف ولا يحتاج الى عدد الشهاده ويأخذ حقه. الوجه الأقوى يمنعه من الحلف، بالتالي لا يأخذ حقه، بدل تغير حال الشاهد يبقى يمنعه أصلا من الحلف. لكن هو الموقف اللي هو المقابل القوي إيه؟ المقابل الضعيف، المقابل الأقوى، المقابل الأقوى، المقابل الأقوى أنه حتى لو تغير حال الشاهد يتيح له الحلف، لأن المقابل اللي هو في الأقوى بيقول يمنعه من الحلف. إذا المقابل من الحلف إيه؟ إتاحة الحلف حتى مع تغير حال الشاهد. فنقرأه مرة أخرى ونشوف اللي ملاحظات لو سمحت. نقرأ الفرع كله مرة أخرى. ولو ادعت الورثة لمورثهم، ولو ادعت الورثة مالا لمورثهم قاموا شاهدا عليه، وحلف معه بعضهم على الجميع لا على حصته فقط، فرض الحالف بنصيبه فلا يشاركه فيه غيره، لأنه لو شاركه فيه غيره للازم استحقاق الشيء الشخصي بيمين غيره، لا لازم استحقاق فعل لازم، لا لازم استحقاق الشخص بيمين غيره، بطل حق حاضر كامل بالبلد شعر بالحال وشرع في الخصومة ونكر عن اليمين بخلاف الغائب والحاضر غير الكامل من صبي أو مجنون، والحاضر الذي لم يشعر بالحال أو لم يشرع في الخصومة. فإن كل من هؤلاء يحلف بعد زوال عذره ويأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة، لا يحتاج لإعادة الشهادة، مجرد يحلف خلاص أنه الآن كان غائبا أو كان غير كامل أو كان غير عالم بالحال أو كان لم يشرع في الخصومة لم يحلف، فإذا عاد وعلم بالحال وشرع في الخصومة حلف، ولا حاجة لإعادة الشهادة. لماذا لا حاجة لإعادة الشهادة؟ لأن الشهادة ثبتت في حق الجميع. محل ذلك اللي هو إيه؟ محل حلفي، محل حلفي وأخذ الحق بالحلف، محل حلفي وأخذ الحق بالحلف إذا لم يتغير حال الشاهد، وإلا يعني فإن تغير حال الشاهد فهناك وجهان، وجه أقوى يمنع الحلف ويقول لا حق لك، خلاص لابد أن تأتي بشاهد آخر، لابد أن تأتي بشاهد آخر ولا حلف، لكن المقابل الأقوى يقول لا يحلف ويكتفي بالشهادة السابقة ويحلف معه ويأخذ حقه. الله تعالى أعلى وأعلم. سؤال مقدمة الشهادة نعم لما أردنا عندما تغير حلقه لأن بعض القضية لم يفصل فيها حتى الآن، إذا القضية لازالت قائمة في حق بعض الناس فكأن الشاهد والشهادة تنفع الجميع، تنفع من قضي له ومن تأجل لغيابه أو لعدم علمه بالحال أو لنقصانه أو كذا. شهادة مش معها يمين؟ طيب الشهادة نحتاج إلى بقاء الشهادة، هيحلف مع الشاهد، الشاهد تغير حاله معناش غير اليمين بس، واليمين ضال نحتاج إلى شهادة. أخذنا بشهادته في الحالة الأولى كان اكتمل الشاهد بيمين، الحالة الثانية معنا الشاهد فسد. طب يلا نشوف شهادة، يلا نشوف زايد عادل، تعالى يا زايد عندنا قضية شهد فيها وحكمنا صح؟ طيب قضية أخرى زايد بعد ما كان عادل فسق، زايد بعد ما كان عاقل جن، يستشهده ولا لا يستشهد؟ قضية أخرى يستشهد. طب نكر على القضية السابقة بالبطلان، بس هو ده اللي معنا، هو ده اللي معنا، نفعه عدله في شهادته للمجموعة الأولى، ولم بالتأكيد لم ينفعه فسقه أو جنونه في القضية الثانية، بقية القضية حق الآخرين. أي سؤال؟ طيب يبقى نجتمع إن شاء الله بكم يوم الاثنين 1 من شهر 6 إن شاء الله، وأرجو أن تتذكروا هذا وأن تخبروا من وراءكم أننا سنقرأ في الحصة القادمة الحلف، يعني الجزء الأول يكون معكم الجزء الأول، لأن الحلف قد تركناه، لما قرأنا الجزء الأول كله تركنا الحلف، الحلف والاستحاضة والنفاس، نقرأ هذا الجزء من الجزء الأول ننتهي منه ويبقى لنا كتاب العتق، كده بقي لنا كتاب العتق ننهي به إن شاء الله هذا الكتاب المبارك. بس قبل أن نبدأ أو نشرح كتاب العتق نكمل ما تركناه من الجزء الأول وهو الحيض، الحيض والاستحاضة والنفاس، إن شاء الله الاثنين 1 و6 مع كتاب الحيض، وأخبروا من وراءكم حتى يكون جاهزا للكتاب، وقال تعالى